بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتعنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلى أن نهيئ اللابتوب أيها الإخوة نجري مراجعة سريعة إن شاء الله. ما هما المتقابلان؟ تفضل يا أبو القاسم. أحسنت، هذان هما المتقابلان، اللفظان المتنافران لا يلتقيان في محل واحد من جهة واحدة في وقت واحد. كل قيد من هذه القيود مهم جدا. نعم. طيب، للتقابل أربعة أقسام، ما هي؟ أبو القاسم بس المراجع، تفضل أبو القاسم. نعم، ممتاز، يعني المتضايفين. إذن تقابل النقيضين، تقابل الملكة وعدم الملكة، تقابل الضدين، تقابل المتضايفين. ممكن واحد يعرف لنا إيش تقابل النقيضين؟ ما هما النقيضان أصلا؟ طبعا معنى التقابل دائما إيش؟ التعاكس. تقابل معناها مش ترادف أو تعادل، معناها تعاكس، شيء ضد شيء. طيب، كيف يتقابل النقيضان أبو القاسم؟ أحسنت، والثالث مرفوع. أحسنت، هذان هما النقيضان أيها الإخوة، أمر وجودي أو معنى وجودي وعدمه، مش العدم، عدم ذلك الوجودي، عشان ما نغلطشها. يعني نقيض أبيض مش أسود، انتبهوا، أبيض وأسود ضدان، نقيض أبيض لا أبيض، تدخل فيها إيش؟ الأسود والأحمر والأصفر كله قلنا صحيح، وأي شيء آخر. إذن هو وجودي وعدمه، وعدم ذلك الوجودي، يستحيل أن يجتمع في محل واحد في وقت واحد، كما يستحيل أن يرتفع عنه في نفس الوقت. والثالث مرفوع، الإكسكلودد ميدل، ما فيش احتمالية ثالثة، يا هيك يا هيك، ما فيش إيش؟ احتمال ثالث بينهما يعني. ممتاز. طيب، ما هي الملكة وعدمها؟ الملكة وعدمها شبيهان جدا، أنا رتبتهم هذا الترتيب، رتبتوا هذا عشان ما تنسوش، قلنا تقابل النقيضين، تقابل الملكة وعدمها، نفس الشيء، الملكة وعدمها برضو أمر وجودي وعدمه، وعدم ذلك الوجودي. طيب، هذا زي النقيضين، بعدين أحسنت، إذن أمر أيها الإخوة وعدم هذا الأمر، لكن مش بالمطلق، وإنما إيش؟ عن محل قابل للملكة، عن محل قابل للملكة. يعني لفظ إيه مثلا؟ موجود لا موجود، هذا نقيض ونقيضه هو الملكة وعدمها، نقيضه ونقيضه، لأنه كل شيء لابد أن يكون إما موجودا وإما غير موجود، ما في كلام، حتى الله نفسه موجود عز وجل، ولا من الصحيح؟ لا، هذا نقيضان. لكن مثلا زي إيش أبو القاسم؟ طيب، إيه زي السميع والأطروش أو الأطرش، زي البصير والأعمى، هذه ملكة وعدمها، مش نقيضان ومش ضد. لماذا؟ لأنه ليس من شأن كل شيء أن يكون ماذا؟ سميعا. يعني لا يخ... وإلا الحجر، هذا الحجر له سميع وله بصير، طبعا هيرتفع عنه، ولم صحيح؟ إذا نكمل تعريف الملكة وعدمها، أمر وجودي وعدم ذلك الوجودي، بعدين عدمه في المحل الذي يقبل إيش؟ الملكة. وبعدين نكمل إيش؟ لا يجتمعان معا في المحل ولا يرتفعان معا، صحيح؟ مستحيل يرتفع معا، لكن هاي الحائط لا سميع ولا إيش ولا أطرش، إيه طبعا، لأنه إيه؟ لأنه هذا مش ملكة وعدمها، اللي بسمع من هو؟ الإنسان والحيوان، ولا صحيح؟ ممكن الملائكة كمان، لكن ما نقولش الحائط إيش؟ أطرش لأنه بسمعش، كلام فارغ، من أصله لا يقبل السمع، لا يقبل إيه؟ وكذلك البصر، ما نقولش هاي الحائط له بصير ولا هو إيه أعمى، ارتفع عنه، غير صحيح. الملكة وعدمها زي ما قلنا إيه؟ الملكة في المحل اللائق بها، وعدمها عن ذلك المحل، لا عدمها بالمطلق، لا عدمها بالمطلق، عدمها في ذلك المحل اللي كان ممكن يكون إيه؟ قابلا لها، مثل إنسان نشوفه إيه؟ بلايند أو يعني أعمى، هذا الإنسان أعمى كان ممكن يكون إيش؟ بصيرا، يقبل مسكين مثل كل الناس، فهذه ملكة وعدمها. إذا البصر إيش؟ والعمى تقابل الملكة والعدم، مش تقابل النقيضين. أحسنت، ممتاز، شو المراجعة بتثبت المعلومات أبو القاسم، ما شاء الله، ألف ألف، الله يفتح عليك. طيب، الضدان، تقابل الضدين، عليكم السلام يا أمي، تقابل الضدين، في حدا غير أبو القاسم؟ لازم تراجعوا، خسارة، أنا بقول لكم أنه خسارة عليكم والله العظيم، الدروس حتزيد وبعدين ينبني بعضها على بعض. إذا فهمت في الدرس ورحت رجعت تثبت المعلومات بعون الله تعالى، وبعدين تبدأ في الأحياء تستوعب الدروس الجاية بسلاسة أكثر. تفضل أبو القاسم. في محل واحد من نفس الجهة من جهتين ممكن. هل يتعقل لسه في كمان، هل يتعقل فهم أحدهما، يتوقف تعقل إيه أحدهما على الآخر؟ لا، هذا الفرق بينهم وبين مين؟ المتضايفين. لأن نفس التعريف في المتضايفين، برضو أمران وجوديان يستحيل أن يجتمع في جهة واحدة أو في محل واحد من نفس الجهة، وهذا صحيح، كما يستحيل إيه إلى آخره. لكن زائد يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. الضدان لا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. مثل ماذا؟ لا، الضدان مش متضايفان. الضدان مثل إيش؟ الضدان مثلا إيه؟ الألوان إيه؟ أسود أبيض أحمر الأخري، مش ممكن الشيء يكون إيه؟ ملونا بلونين في نفس الوقت، يستحيل. لكن ممكن يكون ملونا بلون إيش؟ ثالث. وتعقل أبيض هل يتوقف على تعقل أحمر مثلا؟ لا، عادي. ونقول أثبتناها بطريقة بسيطة، ممكن طفل لم يشاهد لونا معينا في حياته، لون معين، طفل هذا مثلا موجود في بيئة معينة، صار عمره 4 سنين ما شافش اللون هذا، صح؟ مع ذلك هو يتعقل الألوان الأخرى دون إيش؟ أن يتعقل هذا اللون، بالشرط بعدين لما يشوفه هو بيتعقل، لا يتوقف. بخلاف المتضايفان، خلاف المتضايفين، أحدهما إيه؟ يتوقف على الآخر في تعقله، مثل إيش؟ فوق وتحت، أب وابن، علة ومعلول، سبب ومسبب. مش ممكن تفهم واحد إلا إيه؟ بفهم الثاني. شو قاعد يفهم إيه؟ العلة، ما هي العلة من غير ما يفهم إيش؟ إيش المعلول؟ مستحيل. أو إيش المعلول من غير ما يفهم العلة؟ هذان هما إيه؟ المتضايفان. مش هنشرح طبعاً لأنه الشرح هذا موضوع ثاني، هذا هنراجع. طيب، بعدين ما الكلي؟ إيش تعريف الكلي؟ اللي بسموه جنرال تيرم، الجنرال تيرم، ما هو الكلي؟ ما هو الكلي؟ نقول الكلي، الكلي. يعني الآن مثلاً المايك كلي ولا جزئي؟ الميكروفون كلي، هذا المايك جزئي، صح؟ الإنسان كلي، هذا الإنسان جزئي، كويس. إذا ما هو الكلي؟ خلال الأمثلة البسيطة هذه، ما لا نعم، يعني ما يصح أو ما لا يمتنع انطباقه على كثيرين ولو بالفرض. شوف التعريف دائما ديفينيشن يكون دقيق، لابد أن يكون دقيقا ولو بالفرض. ليه؟ لأنه في كليات ما فيش منها إلا واحد، واجب الوجود، الله تبارك وتعالى. مصطلح واجب الوجود كلي ولا جزئي؟ قلنا مسألة خلافية في الثيولوجيا هذه حتى في الأديان الثلاثة، وإحنا أكدنا أنها كلي. واجب الوجود كلي، مع أنه في الواقع والحقيقة ما فيش منه إيش إلا الله. قال تعالى لا إله إلا الله، مفهوم الإله مفهوم كلي. الله قال بس ما في الحقيقة إلا أنا. والدليل أنه مفهوم كلي من جزئي، مع أنه في الواقع فيش إلا واحد، واحد يبطل وجود أي واحد ثاني. الدليل أننا نطلب البرهان عليه، ولو كان جزئيا لكفى نفس تصوره في البرهن عليه، لأنه جزئي عادي ما فيش برهان، لكن كلي هو، والكل لابد أن البرهن عليه. ممكن يكون في كلي ما فيش منه بالمرة أصلا، زي العنقاء، كلمة العنقاء كلي ولا جزئي؟ طائر العنقاء يعني كلي. لو وجدت العنقاء الفينكس يعني لو وجدت في الحقيقة ممكن يكون منها أي ألف ألفين مليون عنقاء، زي الغراب يعني، مفهوم الغراب يعني، في منه غربان لا أعلمه إلا الله، والعنقاء نفس الشيء. بس هل العنقاء هذا في منه في الواقع؟ ولا واحد، وهو مفهوم كلي. شريك الخالق كلي ولا جزئي؟ كلي. كان ممكن يكون في إيش؟ 10 شركاء 100 شركاء في أديان فرضت لله ملايين الشركاء زي الهندوسية وكلها باطلة. فشريك الخالق مفهوم كلي، ممكن ينطبق على هبل وعلى لات وعزة وعلى عزير وعلى المسيح، هذا شريك الخالق مفهوم كلي. لكن في الحقيقة بحسب التحقيق الديني عندنا احنا كموحدين ما فيش منه في الواقع ولا واحد، كله هذا كذب، هذا مجرد تسمية. الله قال إن هي الأسماء سميتموه، أنت بتعطيه اسمها بس كذب، ملوش إيه؟ ملوش مسمى، ملوش مسمى. أنت بتقول هذا المسمى هو مسمى كذبا، هيك غرض عندك في الاستدلال، هو مش مسمى. ندخل في مبحث ثيولوجي وعقلي، شيء ثاني بصير. لكن إحنا بالنسبة كمسلمين بنقول شريك الخالق مفهوم كلي، ما فيش منه ولا واحد. العنقاء مفهوم كلي، فيش منه ولا واحد. واجب الوجود مفهوم كلي، في منه واحد بس، واحد أحد لا إله إلا هو، هذا هو الكلي. فالكلي ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، لأنه شريك الخالق ما فيش منه هذا، بنفرضه إيه ممكن بالفرض فرض المحال ليس بمحال. الجزء في المقابل ما هو الجزء؟ singular term عكس الكلي. ما لا يصح إلا إيه؟ إلا على فرد واحد مثل أنا، هذا الرجل، هذا الغلام، هذا الشاب، هذا المايك، مسجدنا، هذه الطاولة، هذا المش عارف إيه، كتابي، كتابك، القاهرة، بغداد، القيروان، هذا كله جزئي طبعا. ما في قيروان تبع تونس، ما في دول. إيه افرض في اثنين، حنقول قيروان تونس انتهينا، ايش مشكلة يعني؟ في اثنين كايرو، ايه حنقول كايرو امريكا، كايرو ايجيبت، ما عندناش مشكلة. ايه كايرو ايجيبت واحد جزئي، هذا اسمه ايه؟ جزئي. محمد بن عبد الله جزئي، الرسول يعني الخاتم جزئي، ما لا ينطبق الا على واحد بسموه ايه؟ جزئي. طيب جالس في الدار جزء ولا كلي؟ كلي. ينطبق على ايه جالس في الدار؟ تائب عن ذنبه كلي، صح ولا؟ متورع عن ايه؟ عن المعصية. هذه كلها كليات، شفتوا انت كيف؟ هذا كله ايه؟ كليات. حاج بيت الله، مؤدي زكاة ماله، محافظ على الصلوات، هذا كله كليات. هذه الألفاظ كلية مش جزئية. طيب بين المتواطئ والمشكك في الألفاظ ايه؟ التالية. أخضر، أخضر أو الخضرة إذا بدك، ما فيش مشكلة، نفس الشيء. أخضر أو الخضرة كلها متواطئ، عفوا هذا متواطئ ولا مشكك؟ مشكك أحسنت. ليش؟ يعني ادخل على اللابتوب حتشوف 50,000 درجة للأخضر، صح ولا لا؟ تدخل هذا كله أخضر. وإيه جهة التفاوت؟ أحسنت، الشدة تنزتي. أخضر فاخ، أخضر كذا كذا موضوع. طيب جوجل، الرقم جوجل هذا 10 أسمية متواطئ؟ متفاوت طبعا. ليش متفاوت؟ طيب أغلطوا، الجوجل زي العشرة زي الواحد، هذا إيش؟ متواطئ، ما فيه الجوجل جوجل، عشرة أس مية انتهينا. العدد مشكك، مفهوم العدد نمر العدد، يقول إيه عدد؟ العدد متواطئ ولا مشكك؟ إيه مشكك، لأن العدد يطلق على واحد، يطلق على إيه؟ على جوجل. وهذا واحد عدد، وهذا عدد، والعشر عدد، والبليون عدد، والسنتلو عدد، والمصحيح. إيه جهة التفاوت؟ الكثرة. هذا في منه واحد، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، بيساوي ثلاثة، بيساوي جوجل، بيساوي كذا، هذا فهذا مبقى. طيب الإنسانية أو مفهوم الإنسان، كل الإنسان، الإنسان أو الإنسانية متواطئ طبعا. واحد يقول لي كيف متواطئ؟ هذا أسود، هذا أحمر، هذا أبيض، هذا كذا. بنرجع إلى الماهية أصلا، ما هو تعريف الإنسان؟ تحدث عن الإنسان، الإنسان الحيوان الناطق، أيوه هذا حيوان ناطق، معناها هذا. إحنا ما قلناش إنه إيش؟ إنه الإنسان هو الحيوان الناطق الطويل بطول 184 سنتي، الحيوان الناطق اللونه أحمر أشهب، مش عارف، ما قلنا لك مش صحيح، صح ولا؟ قلنا الحيوانية الناطقة. وين توجد هذه؟ يوجد الإنسان، صح؟ وهذه موجودة في كل بشر، موجودة في كل بشر. فالإنسانية إيش؟ حقيقة الوجود. لا لا، الوجود مشكك بدليل، عشان ما تنساش، الله موجود وأنا موجود وأنت موجود، ما بتسواش. على الأقل من جهة قلنا الأولوية، مين وجوده أولى؟ عنده البريوتوريت أولى، وأسبق كمان، الأسبق هي وجود الله، أسبق في الزمان عند القائلين بالخلق على كل مخلوقاته، وبعدين إيه أسبق إيه بالرتبة عند القائلين بقدم العالم. عشان نكون دقيقين نجمع الفلسفة مع كذا، مع هوكينج مبارك كمان، مش كده هوكينج إيه، فبتكون وجود الله إيش أولى، إما بالزمان والرتبة نحن نعتقد هذا، وإما على الأقل بالرتبة دون الزمان عند أرسطو وابن رشد والمشائين وعند هوكن كمان. قال لك فيش بداية للزمان، ما عندناش مشكلة، بس برضو الله موجود وهو أولى، وجود أولى. فمفهوم الوجود مفهوم إيه؟ مشكك وليس إيه؟ متواطئا. نعم. طيب القدرة، مفهوم القدرة متواطئ ولا مشكك؟ يا طبعا مشكك طبعا، هذا يقدر يحمل نص كيلو، هذا يقدر يحمل 450 كيلو، الله يقدر على إفناء وخلق السماوات والأرض كلها، وهذا قدرة وهذا قدرة وهذا قدرة، مشكك، مفهوم مشكك. وطبعا هقولنا المتواطئ معناه ايه؟ اللي يوجد في افراده ايش؟ بالتساوي، لانه التواطؤ هو التساوي والتعادل. المتواطئ يوجد في افراده بالتساوي، المشكك يوجد فيها ايش؟ على التفاوت، اما تفاوت بالاسبقيه، بالاولويه، بالشده، بالقوه، بالى اخره. اليوم حناخذ موضوع جديد، وركزوا معي، موضوع جميل وممتاز، حيفتح لكم باب من ابواب الفكر من الطف ما يكون باذن الله تعالى، اللي هو المفهوم والما صدق. المفهوم والما صدق، طبعا من وين جابوا كلمة إيه المصدق أو المصداق؟ من وين جابوها؟ من جواب على إيه؟ على سؤال بيقول إيش؟ أنت بتقول له كذا كذا، يقول لك صدقة على ماذا؟ على ماذا؟ على ما يصدق يعني، على ما يصدق. فقالوا إيش؟ يصدق على كذا كذا، بعدين أخذوا منها إيش؟ الاشتقاق، قالوا ما صدق. في ناس قال لك المصداق، اختصروها، إيه ما في مشكلة. المفهوم إذا نكتب والما صادق أو المصداق connotation and denotation. نعم denotation برضو بسموها إيه؟ extension. أعتقد بالفرنسية نفس الشيء، extension لا extension. إيه هذا إيه؟ المصداق، أفراد الشيء. طيب ما هو المفهوم؟ تحدثنا عنه عدة مرات احنا قبل هيك. المفهوم يا إخواني هو الصورة الذهنية اللي بتعاطى معها إيه؟ العقل الإنساني لإيه؟ للشيء. أي شيء معين له صورة إيش؟ ذهنية في الذهن، بتعاطى معها الذهن طبعا بطريقة معينة، لأن هذا المفهوم قد يكون مفهوما إيش؟ كليا، وقد يكون مفهوما جزئيا، صح؟ والذهن بتعاطى إيه؟ مع كلتا الحالتين، مع المفاهيم الجزئية والمفاهيم الكلية، وكلام عن الكلية والجزئي. والدرس زي حكون كلام عن الجزئيات إيه؟ بأقسامها الخمسة، الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. فهذا المفهوم هو مجرد أو عبارة عن الصورة الذهنية للشيء، سواء كانت إيه؟ لشيء جزئي أو إيه؟ لمفهوم يعني كلي. يعني إيه؟ يعني أشياء جزئية كثيرة انتزع منها الذهن إيش؟ مفهوم الكلي، تصرف الذهن، تصرف الذهن، هذا هو المفهوم، كونسبت يعني. طيب denotation. المصداق، المصداق هو الفرد إذا كان جزئي أو الأفراد اللي يصدق عليها إيش؟ المفهوم. بس سهلة. لما نقول الكوب، الكوب ونطلب تعريفه نتحدث عنه كمفهوم. لما نقول الإنسان ونعرف الإنسان، الإنسان هو الحيوان الناطق، تتحدث عنه إيه؟ كمفهوم. ولا مش صحيح وتقول هذا إنسان وهذا إنسان وتلك الفتاة إنسان وتلك المرأة إنسان الأخري، تشير إلى ماذا الآن؟ إلى مصادقه، إلى أفراده في الواقع. صحيح، تشير إلى أفراد إيه؟ سواء كان مصادقه الكلي وهي كثيرة، لأن الكلي ينطبق على كثيرين ولو بالفرض، أو مصداق الجزئي واحد بدخون. ولا مش صحيح إذا أمكنك الإشارة إليه، مثلا حسن حنفي المصري، هذا أشرت إليه، هذا حسن حنفي مثلا، أشرت إلى إيه؟ المصداق تبعه، وهو جزئي، لأنه حسن حنفي هذا إيه؟ مفهوم جزئي ينطبق على فرد واحد من مصر، فيش غيره. طيب كويس، إذن هذا هو المفهوم وهذا هو المصداق. النقطة الآن ثاني في الدرس، هذا سهل جدا بيفهمه حتى أي طفل، نقطة افتح مخك كويس وسهلة إن شاء الله بنجح في توضيحها، وحتلاقوها جميلة جدا جدا. كنت ناوي أشرح لكم هذه حلت معضلة كبيرة في المنطق، لليوم يتورط فيها مناطق غربيون وفي رأسه كان برفاند راسل وما طلعش منها، بس مش هشرح عشان ما تتخربطوش ويصير عندكم موضوع معقد، لكن شرحت لبعض اخواني وحتشوفوا شيء غريب. المنطق الاسلامي دقيق جدا جدا، والمناطق الاسلاميون اضافوا اضافات، هذا من اضافاتهم، اضافه جميله وقويه وبارعه. انتبهوا الحين لما انا اقول ايش؟ الانسان هو الحيوان الناطق، انا بتحدث وعيني على هذا وهذا، ولا عيني إيه؟ على المفهوم الكلي كمفهوم، المفهوم الكلي أنا ما فيها بتحدث كلام ممكن أكتب ورقة حتى بينه وبين نفسي، الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا هو المفهوم إيه؟ الكلي. طيب في حاجة بنسميها في المنطق الحمل. شو الحمل يعني؟ الإسناد. الحمل هو الإسناد، إنك تضيف شيء لشيء، تصف شيء إيه بشيء، صح ولا لا؟ مثلا فأنت لما قلت الإنسان هو الحيوان الناطق، حملت إيش على إيش؟ حملت الحيوانية والناطقية على الإنسان، برافو عليك، هاتوا طبعا يعني وصفت الإنسان بالحيوانية الناطقية، صح؟ هذو إذا في عندك محمول وعندك موضوع، من المحمول؟ الحيوانية والناطقية، هذا المحمول، ومن المحمول عليه بساوي الموضوع، يعني بسموه الموضوع، المحمول عليه، بس نقول المحمول عليه طويلة، والموضوع بنحط عليه الشغلات احنا، مين هو؟ الإنسان، صح؟ إذن الإنسان هذا اسمه إيه؟ الحمل. هنأخذ لسه إيش شغلات في الحمل، بس الآن هنأخذ حيثية في الحمل مهمة جدا جدا. هذا الحمل لما يقول الإنسان حيوان ناطق، لوحظ فيه المفهوم نفسه، المراد هو إيش؟ تعريف المفهوم يعني، ولا لوحظ أفراد محمد وسعيد وسعد وكذا، إيش الملاحظ فيه؟ المفهوم فعلا. هذا بسموه الحمل الأولي، صح؟ الحمل الأولي. فيقال حديث يعني الإنسان بالحمل الأولي، لما تقرأ تأخذ المنطق والتفسير حتى نقاشات أو في علم العقيدة أشياء معقدة، يقول لك لا يا أخي أنت تخربط، أنا بتحدث عن الإنسان بالحمل الأولي. هذا معنى الحمل الأولي، يعني بلحظ إيش؟ بلحظ إيش إحنا؟ المفهوم فقط. إذا لاحظت المفهوم دون المصادق والأفراد بنسمي إيش؟ حمل أولي، صح؟ إيه. الإنسان هو الحيوان الناطق، الأسد هو الحيوان الزائر يزأر، القط هو الحيوان المائي يمو فهو ماء، هي هذا من عندي ما فيش ما تجيش إلا ماء، هو يكسر فيها الحيوان المائي طب كويس انتبهوا. لما أجي بعدين أقول إن الإنسان لفي خسر، هذا حمل أولي ولا حمل من نوع ثاني؟ إيش رأيكم أنتم؟ لازم يكون حمل من نوع ثاني هذا، إنه الإنسان لفي خسر. لا يا حبيبي، محمد مش في خسر، وعيسى وإبراهيم إن شاء الله مش في خسر، صح؟ إذن هنا هذا لا يرعى في مفهوم الإنسان، إيش يرعى فيه؟ أفراد الإنسان. بتطلع في البشر أنت بتلاقي أكثرهم إيه؟ والعياذ بالله شو ضلال، صح ولا؟ وخاسرين. فلما الله قال الكلام هذا عين الآية، مش هنقول عين الله، عين الآية على مين؟ على المفهوم كإنسان حيوان ناطق، ولا على أفراد من أفعالهم وأقاويلهم وتقليدهم وتعصبهم وشكلهم؟ أفراد. طب لماذا قلنا الإنسان؟ لأن احنا أخذنا الإنسان كلفظ وجعلناه مجرد عنوان يحكي بعض صفات وأحوال إيش؟ مصادقه. لذلك يقال الآن الحديث عن العنوان والمعنون. من العنوان؟ مفهوم الإنسان، صح؟ من المعنون؟ أفراد الإنسان، صح ولا؟ هذا هو. الآن يقال الآية تتحدث عن الإنسان بالحمل الشائع، احفظوها، الحمل الأولي، وهذا حتى في بعض كتب التفسير القوية ناس مفسرين كبار أذكياء وكيك، لا، الآية لا تتحدث عن الإنسان بالحمل الأولي بل بالحمل الشائع. وحقولك عشان ما تخربطوش في الحمل الأول والشائع، مش هتنسوه أبدا. إذا عندنا الحمل الأولي وعندنا الحمل الشائع، يعني الشائع. طيب تعرفوا ليش سموه شائع؟ لازم نفهم مصطلحات عشان ما ننساهاش، لأنه بصراحة مفهوم الإنسان هو كلمة واحدة، الحيوان الناطق، هو ذا انتين. بس مصادق الإنسان شائعة جدا جدا بعدد البشر، هذا وهذا وهذا وهذيك، كل واحد فينا هو مصداق الإنسان. كثير ولا مش كثير هذا؟ كثير جدا، صح ولا؟ شائعة يعني كثيرة. فأنت شوف هيك، لما يكون الحمل يقصد به الأفراد فالأفراد شائعة، تقول أيوه هذا الحمل الشائع اسمه، عمرك ما تنساه في حياتك، خلاص تخبطش بينه، تقول لي هذا حمل أولي هذا حمل، لا خلاص، الحمل الأولي للمفاهيم يلاحظ فيها المفهوم، حمل الشائع يلاحظ فيه مين؟ الأفراد المصادق. فهمنا؟ فهمنا، لكن لسه المسألة مش واضحة، لما نجيب أمثلة وأمثلة وأسئلة نغلبكم فيها هتفهموها وتلاقوا كم هي إيه لذيذة فعلا، لذة المعرفة، هذه بهجة المعرفة. طيب الآن إذا جاءك إيه واحد من علماء اللغة تحدث عن الفعل الفيرب وقال لك الفعل هو ما لا يخبر عنه، أول شيء بدنا نحل الجملة هذه، صحيح فعلا الفعل يخبر عنه؟ طبعا لا يخبر عنه، مستحيل يخبر عن الأشياء، عن الذوات، عن الجواهر، صح؟ هتشوفوا المنطق أنتم في 10 مقولات، مقولة الجوهر زائد 9 مقولات للعرض للأعراض، واضح؟ هنأخذها ندرسها كلها إن شاء الله. جميل، هذه مقولة أرسطو، في يقولك مقولات كانت 12 مقولة، شيء ثاني مختلف، في عندك مقولات هيجل، وهنشوف مقولات أرسطو، مقولات أنطولوجية مش أبستمولوجية، تحدث عن أشياء الوجود، هذا بعدين. ما تفهم فلسفة غير ما تفهم المنطق، مستحيل. على كل حال فنرجع، فإحنا لما إيش نقول مثلا محمد رجل طويل، أخبر عنه بالرجولية وبالطول، صح؟ محمد يعبد الله حق العبادة، أخبر عنه إيه؟ بالفعل، فعل إيه؟ يعبد، وهذا صحيح. دخل محمد مسرورا متهليا، أخبر عنه إيه؟ بهذه الحالية، مظبوط ولا لا؟ فمحمد يخبر عنه البيت واسع، المسجد شريح، السماء عالية إلى آخره، تخبر عنها، تخبر عن الأسماء هذه وعن الذوات والجواهر اللي بدك إياه، ما عندناش مشكلة. بس الفعل تخبر عنه يستحيل، يعني فعل ضرب كيف تخبر عنه؟ ما تقول جاء ضرب، شيء اسمه ضرب وجاء، ها ام صحيح؟ ما مستحيل تخبر ايه عن الفعل، تخبر به انت تخبر به، ها فلان ضرب، فلان يضرب، اضرب يا فلان، تخبر به، تأمر به، لكن مش تخبر عنه. كويس، هذا مفهوم طبعا، لغة كل لغة تفهم. غير المفهوم واللي بشكل لنا شوية هيك يعني نوع من الحيرة، راح يجيك واحد يعترض يقول لك لا كلامك فيه تهافت، متناقض مع نفسه، ليه؟ يقول لك كيف أنت تقول الفعل لا يخبر عنه وها أنت للتو قد أخبرت عنه؟ بماذا أخبرت عنه؟ بأنه لا يخبر عنه. أنت بتعرف لي إياه، بتحاول تعرفه وتقول الفعل لا يخبر عنه، حطيت نقطتين وقلت الفعل هو ما لا يخبر عنه، إذا أخبرت عنه بأنه لا يخبر عنه، إيش التهافت هذا؟ اسمه تهافت هذا، اسمه تهافت هذا، تناقض. بدي الآن دققوا كيف الجواب في ضوء ما شرحت لكم عن مصطلحي الحمل الأولي والحمل الشائع. تفضل. الفعل لا يخبر عنه بأي حمل؟ أحسنت، هذا الجواب الصحيح. بدي تجاوب الحين بلغة منطقية، أنت أحسنت، تجاوزت العقبة ما شاء الله، جاوبت 100% متفاهم. بدي بالمصطلح المنطقي الآن، أنت في امتحان اكتب لي بمصطلح منطقي، قل له هنا الفعل لا يخبر عنه، الفعل هنا هو الفعل بالحمل، إذا هيك الحمل إيه؟ الأولي؟ غلطته الشايع. أنت جاوبت هيك، أنت على فكرة بس مش عاوز، الفعل لا يخبر عنه، أي فعل؟ الفعل بالحمل الشايع، لا يخبر عن يضرب وعن ضربه وعن كل وعن يأكل، لا يخبر عنه، مستحيل يخبر به. لكن مفهوم الفعل كونوتيشن اللي هو اسم يعبر عنه، حتى في اسم اسمه الفعل، صح؟ فعل فعلا فعل، يعني حتى هو اسم، عنوانه ايش؟ اسم، صح؟ المفهوم تبعه ماله؟ فهمتوا كيف؟ يخبر عنه. الذي لا يخبر عنه مصداق الفعل، خذ لي اي فعل هيك انت من حقيبة القاموس، مد ايدك طلع يتأمل، هذا لا يخبر عنه، مش ممكن تخبر عن يتأمل، تخبر به، تقول فلان جالس يتأمل، إيه أخبرت به، لكن تخبر عنه يستحيل. فإذا قولنا الفعل لا يخبر عنه هو الفعل بالحمل الشايع، والذي أخبر عنه هو الفعل بالحمل إيه؟ الأولي، صح فعلا؟ وإنت هنا قاعد إيه بتقدم لي ديفينيشن الفعل، صح؟ كما تقدم إيه ديفينيشن لمين؟ للإنسان، والإنسان هو الحيوان الناطق، والفعل ما لا يخبر، هذا صحيح كله، هذا كله إيه؟ صحيح. فالإنسان هو الحيوان الناطق، الإنسان هنا بالحمل ماذا؟ الأولي. والإنسان في خسر، والإنسان ضاحك، والإنسان متعب، والإنسان متناقض، والإنسان ملتوي المشاعر بالحمل الشايع. الفعل لا يخبر عنه بالحمل الشايع، لا يخبر عنه. أما الذي جرى الإخبار عنه الآن فهو ماذا؟ الفعل بالحمل الأولي، كونسبت، كونوتيشن، الفعل كمفهوم طبعا يخبر عنه، وحتى عنوانه اسم كمان، هو عنوانه اسمه فعل، هل اسم ولا مش اسم؟ شفت؟ فأخبرنا عنه، جميل جدا. طيب فهمنا هذه. في كمان ايه عندنا ايه يمكن أمثلة أخرى. طيب الجزئي، ايش عرفناه قبل شوية؟ قلنا الجزئي هو الذي يمتنع صدقه على ايه؟ على كثيرين، على أكثر من واحد يمتنع. واحد حيقول لي مش صحيح، متهافت كلامك هذا، لأنه الآن إيش؟ محمد بن عبد الله جزء ولا كلي؟ جزء، وهي جزء، بسام قباني جزء ولا كلي؟ وهي جزء، وهذا البيمر جزء، وهي صدق على هذا وهذا وهذا وهذا، دخلنا في خربطة. تقول لي كيف الجزء يمتنع صدقه على كثيرين وأنا حجيبك بليون جزء الآن؟ طبعا أكل واحد كذا، بدي باللغة المنطقية الآن، باللغة المنطقية كيف يا حمدي؟ لا ما أنا بس عايش عن معنى الجزئي، بس عن التهافت في الكلام تبعنا. حينما تقول الجزئي هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض، لا يصدق إلا على واحد، واحد يقول لي بس كيف؟ أنا حجيبك الآن مليون جزئي. إيش الحمل الأولي؟ أحسنت، مفهوم الجزئي ألس كونوتيشن، يعني كونوتيشن المفهوم هذا نفسه إيش هو؟ إنه الذي دد دد دد دد هو كلي، صح؟ الجزئي كلي، لذلك إذا قال لك المنطيق الجزء كلي احذف لي التهافت، في تهافت، برر لي، وفعلا الجزئي كلي، لأنه كلمة الجزئي من الكليات، صح ولا لا؟ كمفهوم كونسبت وكلي، مثل الإنسان، الطاولة، كذا، هذا كليات صح؟ ها؟ لكن لو جينا شفنا المصادق عاد، كم عندنا بسام قباني من حلب مثلا؟ إيه، وحسن حنفي من مصر، محمد عبد الله آخر الأنبياء والمرسلين، واحد واحد واحد، ما فيش غيره. مسجد الشورى بالحي الثاني في فيينا اللي زالش ثلاث رقم كذا، كم في منه هذا؟ واحد في الكون، ما في، صح ولا لا؟ فإذا بالحمل الشائع هو الذي إيش؟ يمتنع صدقه على كثيرين. ها؟ مضبوط ولا لا؟ لكن لو أخبرنا عنه وفي لحظة في لحظنا المفهوم نفسه، إيه؟ طبعا هذا المفهوم عرفنا وهكذا، واضح؟ سهل جدا. طيب مثال آخر، أيوه، اللفظ المجمل في علم أصول الفقه، في شيء بيسموه الإجمال، وطبعا الإجمال أنواع كثير جدا شرحناها بسبب الاشتراك اللفظي والمعنى وبسبب خمس أشياء. نجيب مثال واحد عشان ندخل في أصول الفقه وأسباب الإجمال، كثير جدا. لكن مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله كان بما كسبا، جميل، الله قال فاقطعوا أيديهما، هذا لفظ مجمل في أصول فقه، لا نتحدث منطقة، نتحدث الآن إيه أصول فقه، لفظ مجمل. ما معنى مجمل؟ أول شيء فاقطعوا أيديهما، اليمين والشمال، لا ما قالت، في إجمال يا أخي، مش واضحة الحكاية. وعكس الإجمال إيش؟ البيان، مجمل ومبين، هذا مبين، لا مش مبين، هذا مجمل بصراحة. بعدين اليمين والشمال مش عارفين، واحد من الرسغ، من المرفق، من الكتف، صح؟ مش واضح. فصار عندنا في إيه؟ إجمال على الأقل في لفظ أيديهما، وفي عندنا إيش؟ إجمال من عدة إيه جهات، مظبوط؟ فإذا جاز للأصوليين أن يقول بكل بساطة اللفظ المجمل هو ما كان غير ظاهر المعنى، صح؟ معناه مش واضح. حيجي واحد هيك مش فاهم منطق يقول طب ما أنتوا هاي عرفتوا كيف المجمل غير ظاهر المعنى وأنتوا تعرفوا فيه قاعدين، قدمتوا له ديفينيشن بتقولوا المجمل، إذا أصبح المجمل إيش؟ مش مجمل. كيف نجاوبه؟ حديثنا عن المجمل اللي هو غير ظاهر المعنى بالحمل الأول ولا بالشائع؟ لا بالشائع طبعا، بالشائع. لأنه هجيب لك أمثلة، والمطلقات يتربصن إيه بأنفسنا ثلاثة قروء، هذا لفظ مجمل بسبب الاشتراك، بسبب الاشتراك، لأن القروء يطلق على الحيضة ويطلق على الطهر ويطلق في رأي أبي عمرو بن العلاء على إيش؟ على الفترة بينهما، صح ولا لا؟ ما فهمناش إيش المقصود بالقروء الآن، هيك أو هيك أو هيك. فمجمل ولا مش مجمل؟ هذا مجمل في التفسير، هذا اللفظ مجمل، صح ولا لا؟ كمصداق، أنا جبت لك مصداق قروء، جبت لك أيديهما مصداق، هذه فعلا غير ظاهرة المعنى. أما المجمل كمفهوم لا طبعا عرفناه إحنا وهو ظاهر المعنى، صح؟ شفتوا كيف؟ هذا هو. إذن المجمل اللي بيكون ظاهر بالحمل الأولي، واللي بيكون غير ظاهر المعنى بالحمل إيه؟ الشايع. شفتوا؟ هذا الفرق بين العنوان والمعنون، الحمل الأول والحمل إيه؟ الشايع. عينك على إيش أنت؟ لما قلت المجمل هو غير ظاهر المعنى، عينك على إيش؟ على المفهوم ولا على المصادق؟ على المصادق طبعا، أنت بتعرف وفي عينك قرء وفي عينك أيديهما إلى آخر إيش؟ المجملات، صح ولا؟ بتقول هاي المجمل، المجمل. طب لو جاء الآن إيه مفسر وقال لك المجمل مبين، كيف ترفع التهافت هذا؟ كيف مجمل مبين؟ وتقول قال لك المجمل مبين، كيف؟ أحسنت، قول له أنا عندي جوابين، عندي جوابين هذه الجملة لأي مفسر، ممكن يجاوب. قصده يقول لك إيه المفسر؟ أنه المجمل كمفهوم بين في الأصول وهو ما كان غير ظاهر المعنى، فيقول أنا بتحدث عن المجمل بالحمل الأولي كمفهوم فهو مبين، صح؟ مبين تعريفه، مظبوط. وممكن كمان يكون قصده إيش؟ المجمل كمصداق ومبين، كيف طيب؟ تم بيانه، فسرناه، جاءت أحاديث وآيات أخرى فهمتنا إيش القرآن، فقال لك المجمل أنا في تفسيري مبين، صار يعني مبينا، ليس هو كائن، مش الآن هو مبين، لكن صار مبينا. إذن عندنا جوابين، جواب تفسيري وجواب إيه منطقي، صح ولا لا؟ المجمل مبين بالحمل الأولي طبعا، لأنه عرفناه، هيقول وإيش بيانه؟ تقول ما كان غير ظاهر المعنى، انتهينا، صح هذا هو بالحمل الأول، يا بالحمل الأولي. لو قالك لا يا أخي كيف فيك طيب فكذا، أقول له لا أنت بتتحدث عن مصادق. وإن والجواب الثاني لا، أنه المجمل مبين قصده صار مبينا، خلاص ارتفع فيه الإجمال بسبب صحة حديث وافق عليه أهل المذهب، رفع إيه الإجمال وأصبح مفهوم إيش المراد، خلاص نقول خلاص بوينة، يعني المجمل بوينة مع المجمل إيه بوينة، تم بيانه، هذا شيء ثاني ما عندناش مشكلة. طيب نفس لو قالك المتشابه محكم نفس الشيء، المتشابه محكم. الجواب الأسهل إنه إيش؟ تم معرفة إيه المراد به، فصار عندنا فقط المحكمات صراحة. أو بالحمل الأولي إيه المتشابه محكم؟ إذا عرفناه يقول لك أنا أقصد إنه محكم من حيث التعريف كمفهوم، فبالحمل الأولي هو محكم، وأما بالحمل الشائع فالمتشابه متشابه طبعًا. إيه شفتوا كيف هيك بإيه؟ هذا مش تهافت، هذا كلام دقيق، هذا كلام إيه دقيق. طيب لو قال لك المنطق، أنا شرحت قبل شوية الجزء كلي، أقول هذا كلام متهافت، كيف الجزء كلي؟ لا الجزء كلي طبعًا، بس كيف؟ بالحمل الأول، أحسنته، بالحمل الأولي. لأن الجزء الذي لا يصدق على كثير أو يمتنع صدقه على كثيرين كمفهوم، هذا فعلا كلي، وحتلاقيه مصادقه عاد جزئيات في الدنيا لا حصر لها، هذا وهذا وهذا وهذا صح، كله داخل تحت إيش نعمل وين نضغط هيك، هي شايف كيف كلها مصادقه. فالجزء كلي بالحمل الأول ولا الشائع؟ بالحمل الأولي، بالحمل إيه الأولي كمفهوم، اسمه إيه؟ الجزئي. هذا كلي من الكليات بلا شك، هذا مش تهافت، هذا الكلام إيه دقيق. انتهى أو انتهت الحصة الأولى إيه من درس اليوم، نيجي على موضوع ثاني. فكر في هذا، جميل، تفهم الحمل الأول والشائع، جميل، ويحل لك معضلات في المنطق رهيبة جدا، رهيبة فعلا، معضلات غير عادية. وفكر في الشغلة هذه اللي يسموها إيش، راسلز بارادوكس، مفارقة راسل. بالفهم راسل الأسبوع الجاي تعطوه الجواب، وتحدى، قال أنا بتحدى ما فيش واحد بيقدر يفكها، إحنا فكناها في 50 ثانية بموضوع الحمل الأول والشائع، بس بتفكر فيها مليح دقيقة المسألة. قال لك في مكتبة، مكتبة خاصة، برايفت يعني لايبرري، مكتبة خاصة، وهذه المكتبة فيها نوعان من الكتب، معظم الكتب طبعا إيه تذكر عناوينها في متونها، ونحن في كتابنا هذا عن وجود الله بين كذا كذا نذكر كذا كذا مثلا، لا أفترض عندناش مشكلة، وفي كتب لم تذكر عناوينه وعنوان الكتاب نفسه غير مذكور إيش في المتن من جوا، ولا مرة ولا في أي صفحة، في بصير هيك مرات. طيب فالآن أجا واحد هيك مكتبجي، قال لك إيش؟ قال لك أنا بدي أعمل إندكس، فهرس هيك، فهرست لإيش؟ لأسماء الكتب في هذه المكتبة التي لم تذكر أسماؤها عناوينه يعني في إيش؟ في متونها. جميل، راح مكتب في 10,000 كتاب مثلا، طلع منها حوالي إيش مثلا 1,000 كتاب، 1,500 كتاب، فعلا بالفحص الكمبيوتر هذه لم تذكر إيش عناوينها في متونها. بعدين صار هذا كتاب كبير هيك من 200 صفحة، راح جلده هو، عمله تجليد، أعطاه اسم، اسمه هيك، فهرست الكتب التي لم تذكر هذا مش من عندي، هذا كلام رسل، بفهم رسل شيطان، عقل ذكي جدا يا أخي، التي لم تذكر إيش عناوينها في متونها. فالآن دخلنا في مفارقة، ليش؟ هذا كتاب ولا مش كتاب؟ الاندكس هذا كتاب ومجلد كمان، حطه المكتب عرف كمان. لو راح هو إيه لم يذكر اسمه في الداخل وحطه تكون في مشكلة، تكون بكذب، هذا نقص. أنت بتقول هذا اندكس للكتب اللي عنوانها لم يذكر في متونها، وهو لم يذكر إيه عنوانه في متنه، صح ولا؟ فخالي اندكسك هذا خالي، تكذب انت قاعد، مش كامل، مش بيرفكت، صح؟ لو راح وقال سهل يا سلام، هاي رقم 1501 كتاب اسمه فهرست باسماء الكتب التي لم تذكر ايه عناوينها في متونها، وانا وقعت في مطب كبير يا حبيبي، فيما هي لماذا؟ لانك انت ذكرت اسمه هنا في هذا الفهرست وله عنوان وذكر في متنه، وهو المفروض يكون ايش فقط للكتب اللي لم تذكر عناوينها وفي متونها. حل لي البارادوكس، رفع ايديه وضحك على العالم كله، طلع لسانه راسل، قال حلوها، مش حتحلوها، قال وما تحلهاش، احنا حليناها بالمنطق الاسلامي. مثل ما في اشياء كانت، وحتشوف بس اخلص الفلسفه والمنطق حتشوفوا، حشرح لكم، نجيب فلسفه كانت اشرحها حلقتين ثلاثه بدقه بعون الله، واجيكم وين اخطا كانت، اخطا كانت قضى على الميتافيزيقا، قال لك ما في تفسير يعني، قضى على الفلسفه يعني، للاسف قضى عليها، مع فيلسوف كبير قضى على الفلسفه بالكامل للاسف، هيك ظنوا الناس. حتشوف وين اخطا كانت، هذا طبعا اخطاء واحد زي ماركس قال كذا شغلات سهل جدا، لكن كانت عملاق، حتشوف برضه وين اخطا، وتشوف عظمه الفلسفه الاسلاميه حين تفهمها حقا، عاد تتخصص فيها تفهمها بعمق، تفهم المنطق حتى بعمق، مش هيك بس تاخذ شغلات جزئيه وسريعه، لا لا تفهم شيء بدقه، حتشوف شيء رهيب. الجواب فكر فيه في الحمل الاول والحمل الشائع على فكره، على الرسم، ويجي مور بعديه بسنوات بسيطه، حتى لراسل نفسه، اخترع نظرية جديدة، نظرية الفئات والأشياء، وهي حل، وهي إعادة صياغة شوي مطولة وهيك مترهلة للحمل الأول والشائع. فكر حاله جاب شيء جديد، ما جابش. احنا سبقناه وبنحكي بلغة منطقية من 900 سنة بفضل الله، موجود عندنا هذا العقل الإسلامي، فعلا عقل ذكي جدا جدا جدا حقيقة، وهذا معطينا ثقة بأنفسنا والله العظيم، عقل جبار. بس مش الآن للأسف، الآن مش جبار، هو كان جبار، عقل مش طبيعي، مش طبيعي عقل إسلامي. لازم ندرس تراثه احنا فعلا وباحترام إن شاء الله، عشان ما نطولش. فكروا فيها الأسبوع الجاي. النسب الأربعة، أول شيء في المنطق يقول لك النسب، عشان ما نخربطش في المنطق اليوم الحديث والمعاصر في أوروبا، ما بسموهاش النسب، بسموها العلاقات، relations، خلاص، يعني العلاقات الأربعة، العلاقات إيه؟ الأربعة. فإذا شفت كلمة النسب وما لم تستملحها، حط إيه؟ العلاقات. طيب، النسب الأربعة هذه، لكن إيه بين الكليات طبعًا، بين إيش؟ المفاهيم الكلية، بس مش من حيثية المفهوم، من حيثية المصداق، انتبهوا، عشان ما تخربطوش، وفهمتوا إيش المفهوم وإيش المصداق. بدنا نشوف النسب بين الكليات، بين الألفاظ الكلية، يعني إنسان حجر، حيوان طير، أحمر أبيض إلى آخره، موجود غير موجود، لا الكليات، كل الكليات، لكن إيه؟ من حيثية المصادق، مش المفاهيم لحالها. المفاهيم درسناها في الأول، بس مش درسنا مستوعب، شفت معظمها ما كانش مهم جدا، أخذنا منها فقط إيش؟ التقابل، أخذنا أنواع التقابل، تقابل النقيضين، تقابل المكالمية، تقابل الضدين، تقابل الضدين، هذا بين المفاهيم. اليوم لا، الكليات مش كمفاهيم، لا بلحاظ ايش؟ مصادقي، يعني الافراد بتنطبق عليها. شوف دقه المنطق، وعشان هيك سبحان الله، فعلا سبحان اللي خلق ارسطو هذا يا اخي واعطاه العقل هذا، والله العظيم ايش العقل المنظم هذا يا اخي، ايش البلد هذا، هذا في القرن 20 21، تقول لي 100 اينشتاين هذا وحطهم في جيبته هيك وبلعب فيهم، قسم بالله بلعب فيهم عادي عادي، بضل متجوزهم، شيء رهيب، دماغ مش طبيعي بالمره. هذا يا اخي في بشر يقدر هذه الشغلات كلها لحاله يعملها وينظمها، ايش هذا يا اخي؟ صح موجود اصول قبله طبعا، لكن مش بالطريقه هذه اللي نشره على الحمد لله يرحمه، 3 مجلدات 1200 صفحه منطق ارسطو، ما في، انا عندي 3 مجلدات ارسطو اكبر من اي كتاب في المنطق، تقرا كورس موسع في المنطق 900 صفحه موسع يعني بصراحه، ارسطو عنده 1200 صفحه يا حبيبي، منطق ارسطو هذا اللي هو وضعه الفه، شيء رهيب الرجل هذا، سبحان اللي خلقه. حنشوف، فالنسبه يا اخواني بين اي كليين بالحاض المصادق لا تخرج عن واحدة من أربعة، وشغل سهل جدا، واحد، العلاقة الأولى بسموها علاقة التساوي، علاقة التساوي، تمام، ورمزة طبعا هيك الرياضة أنتوا عارفين زي يساوي، الإنسان يساوي إيش؟ الحيوان الناطق مثلا. وتعال شوف انت كمصداق في الارض، اي حيوان ناطق لازم يكون ايش في الاخير؟ انسان، ما فيش بلاقيش حيوان ناطق. وفسرنا لكم ايش الناطقيه عند ارسطو، هذا ترجمه عربيه خاطئه على فكره، الناطق ترجمه غبيه صراحه من زمان، من ايام الكندي، ترجمه ما لهاش معنى، لا المفروض نقول الحيوان المتعقل للكليات، بس اللي بألف الكلي هذا هو الحيوان المتعقل، وتفسير النطق عند ارسطو هذا ان يكون لديك عقل تكون به المفهوم الكلي اللي انكروه الاسميون، ما استوعبوش في فلاسفة كبار، ما استوعبوش كيف إيش قالك هذا اسم، مجرد اسم، لا لا لا، فعلا في مفهوم حقيقي للكلي. على كل حال أرسطو قالك هذا هو الإنسان، هذا الإنسان، مش إنه بتكلم يعني، لاش. أو الإنسان يساوي الضحك، على أساس إنه القردة لا تضحك، خلافا لبعض علماء الزولوجي، زي ما كانوا يقولون بضحك بس هو الإنسان بضحك كذا، الشمبانزي دائما بفتح أسنانه ما بنعرف بضحك ولا. على كل حال مثلا فعلى رأي المناطق زمان وعلماء الزولوجيا زمان، ما فيش واحد مضحك إلا الإنسان، وما تلاقي واحد ضحك هو إنسان بيكون. فالنسبة فعلا هي إيش؟ التساوي. لو جيت نفس الشيء برضو الحصان، قلت لي يساوي أي الحيوان الصاهل، تساوي. الغراب، الطير، وتجيب له وصف تماما، الأسود اللون الكذا الكذا الكذا، يا أكل الجيف، تجيبه تعريف علمي على فكرة. هنا بتدخل إيه في أنت إيه في علم الحيوان، ما لهش علاقة، روح استشيره قول ما نعطوني. على فكرة هذه قدرة العقل برضو التنظيمية في العلوم، موضوع التنويع هذا شيء عبقري، هذه لينيوس، هذا لينيوس السويدي تقريبا اللي أول من نوع الحيوانات والنباتات، حط لها ليه نوعها، وليه تكلم عن الثدييات مثلا من خلال أي منظر معين، منظر غريب جدا جدا ودقيق لحد الآن صحيح مثلا، فدخلت فيها حتى الحيتان عشيف في البحر، هذا دخل قال لك حتى الثدي، البطيطة هذه، حيوان البطيطة من قلبط قال لك هذا ثدي، بحث عن ثدييات الإنسان اللي قبل الشمبانزي كذا، حط معيار معين، مع إنه في معايير كثيرة أخرى أحلفها أقول لك لا المعيار هذا عندي أنا صادق. طبعًا عبقرية هنا تنظيم العقل العلمي برضو، هذا كمان هذا منطقية، منطقية في العلم. من هذا بسموها إيش؟ علاقة إيش؟ التساوي. حفظناها، يساوي اثنين العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق، في ناس بسموها إيش؟ الاشتمال، لأن واحد بيشتمل إيش على الثاني بالكامل، أو بسموها التضمن. التضمن عفوا، التضمن أو الاشتمال، عموم وخصوص مطلق. طيب الآن لو بدنا إيش إحنا طبعا ممكن بصيغة رياضية نعبر عنها إيش، نقول إيش ألف أعم مطلق يعني أكبر من باء، هيك بعبر عنها ألف أو ممكن نصورها بصيغة دوائر، دائرتين متحدتي المركز، بشكل دائرتين متحدتي المركز، واضح؟ الدائرة الكبيرة هذه ألف، والدائرة الجوة باء، احنا قلنا ألف أكبر من باء، صح؟ الآن بدنا شيء هيك من المفاهيم الكلية، زي إيش؟ إيش دائرة ألف نخليها مثلاً؟ حيوان. إيش دائرة باء؟ إنسان أو أسد أو غزال، بدك أي واحد. فعلاً كل إنسان في الأخير هو داخل إيه؟ في الحيوان، بس في حيوانات هي مش انسان. حط هنا في دائره الحيوان الكبيره هذه، حط غزال، حط اسد، حط الطيور، الحشرات، الزواحف، بدك اياها، صح مزبوط. لكن كل انسان هو حيوان، فداخل مشمول حيوان يخبرك لا انت معايا يا بابا، انت بتنتمي الي، ها مش هتهرب مني، في بطني انت، صح. الدائره الصغيره انسان، والدائره الاكبر منها حيوان، داخل فيها اشعاد سائر انواع الحيوانات الاخرى، صح. هذا اسمه عموم وخصوص مطلق. فألف لدائرة حيوان أكبر من دائرة إيش؟ بل هي إنسان، عشان بسموه دائرة الاشتمال أو التضمن. ألف تشتمل على إيه؟ باء، أو تتضمن باء، واضح؟ طيب الدائرة الأولى التساوي، لو بدنا نعبر عنها مش ألف يساوي باء، نعبر عنها بالدوائر. إيش هنعمل؟ أحسن، هنرسم دائرة وفوقيها بالفرجار دائرة تماما فوقيها، ومش هنشوف دائرتين، هنشوف كان دائرة واحدة. في هذا المطاف الحين كل إنسان هو حيوان ناطق، نفس الشيء، ما جبت شيء جديد. فلازم ترسم دائرة واحدة وتقول له اللي بيقول، قول له هذه مش دائرة واحدة، هذه دائرتين. كيف دائرتين؟ قول له رسمتها مرتين أنا وبنفس المركز، هو هذا علاقة التساوي. مش حيشوفها بالعين، هو ما لناش علاقة. النسبة الثالثة العموم والخصوص، أيوة أحسنت، من وجه يعني من حيثية معينة. شفتوا هيك هالإكس هذا؟ بتقاطعوا وين هذول؟ طيب اثنين خطين هنا في المركز، صح؟ وافترقوا فيما عدا ذلك. فألف هكذا إكس باء، يعني يقال ألف وباء بينهم عموم وخصوص من وجه هيك إكس. هذا شو من عندنا؟ هذا حتى في المنطق اليوم هيك صار عبارة هيك، منطق الرمزي والرياضة كله هيك رموز. طيب لو بدنا نعبر عنها بشكل دوائر هنعمل إيش؟ دائرة هيك ودائرة هيك، صح؟ بيلتقوا في الحيز هذا، صح؟ في المساحة هذه يلتقيان، صحيح. مثل مثلا نقول دائرة أسود ودائرة غراب، مظبوط؟ دائرة أسود ودائرة إيه؟ غراب. الغربان تلتقي إيش؟ مع أسود، صحيح؟ لأنه الأسود مش كله غراب. طبعا يحدث دائرة غراب هذه، حط أسود، حط لما هو أسود، حتحط هنا إيش؟ الغربان، وحتحط هنا ايش؟ المب مثلا هذه، والمايك وسواد الليل، وتحط كل الشغلات، والفحم الاسود، صح ولا؟ والجاكيت الاسود، وتحط كل ما هو اسود هنا، لكن جزء منها للغربان. يقول لك الغربان، الغربان ايه؟ اسود، ما صحيح. فحنلاحظ ان دائره ايه؟ غراب تلتقي بدائره اسود في جزء منها، وتنفرد دائره ايش؟ الاسود في بقيه ايش؟ الاشياء ايش؟ السوداء اللي هي مش ايش؟ مش غربان. هذا الرسم موجود في كتب المنطق دائما، موجود في كتب المنطق ايه دائما، انا بشوف إيه تحفظ عليه بالطريقه هذه بصراحه، مش دقيق كثير الرسم هذا هيك، مش حلو، ممكن نعمل رسم احسن منه بصراحه. لو عملنا بالطريقه هذه انا اقترح بصراحه بكون افضل. ليش؟ لانه كل الغربان ايه؟ سوداء. فانت لما بتعمل بتكمل الدائره تنفرد غربان في ايش؟ طيب انت عمل لي دائرة ما في إيش تنفرد؟ طيب لا احنا بنتحدث عن ايه؟ ايوه بنتحدث ايه؟ عن الغراب الاسود. فهمت علي؟ فالان كونه طائر مثلا اسود، هنا بعض الاسود فحم مش طائر صح؟ وبعضه مثلا جاكيت وهذا مش طائر واسود. اذا لازم يلتقي ايش؟ الغراب او الغربان ايه؟ مع الاسود في هذه الجهه فقط اللي هي من حيثيه ايش؟ اللون. وبعدين ينفرد ايش؟ ينفرد من حيثية الحيوانية الكذا كذا في الأخير إيه تحدد إيه بما هي الطير. الطير لأنه بعض الأسود إيش؟ بعض الأسود مش حيوان أصلا من أصله، زي الفحم زي ما قلنا، الماي الجكير الأخيري. ليش أنا حكيت الكلام هذا؟ أنا يمكن أسأت التعبير. لأني وجدت في بعض كتب المنطق الحديث عفوا مش القديم، زي الدكتور مهدي فضل الله حدثوا عنه، هذا منطق لبناني كبير يعبر عنه بهذه الصيغة هيك فقط. قال هذا إيش؟ غراب وهذا أسود. أنا بشوف إنه هذه الصيغة تقريبا ممكن في الأخير تعادل صيغة إيش؟ العموم الخصوص المطلق الاشتمال. أنا شايف كل غربان داخلي في أسود صراحة، وبعض الأسود مش غراب، فهذا عموم خصوص مطلق. كتاب المطبوع ممكن تشوفوه حتى في المنطق، كتاب ممتاز حقيقة وفيه شهادة كويسة. للأسف اعتمد هذه الصورة وهذه غير موفقة. الصورة القديمة هي إيه؟ الدقيقة والموفقة. وهذا معنى عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في أشياء وينفرد كل منهما بأشياء أخرى. فبدأت تقول لي وين حيثية الانفراد؟ إيش هي؟ مش اللون، شغلات أخرى عاد. وين حيثية الانفراد في الأسود؟ شغلات أخرى. شفت؟ إنه من الأسود ما هو فحم، منه ما هو ملابس، منه ما هو حيوانات أخرى، منه ما هذه حيثية أخرى كلها، صح ولا؟ وهكذا. إذن التعبير عنها إيش؟ زي ما قلنا إيش؟ ألف إكس باء. ليش إكس؟ بيلتقوا في النقطة هذه، بتقاطعوا فيها، وبعدين كل واحد إيه بيختلف إيش في باقي إيش المساحات هذه. النسبة الأخيرة وهي أسهل نسبة، نسبة التباين. هذه سهلة جدا جدا جدا، نرسمها بدائرتين إيش ولا بينها أي التقاء، زي حجر إنسان صح؟ حجر وإنسان ما في ولا بيلتقوا حاجة خلاص، ما في حجر إنسان وما في إنسان حجر، مظبوط ولا لا؟ على الحقيقة مش المجاز وقلبه من حجر، بلاش حجر، قلم وكتاب، ما في كتاب قلم وما في كلا إيه؟ قلم كتاب، هذا شيء وهذا شيء، هذه ما هي وهذه ما هي، حديث عن ما هي صح ولا لا؟ جيب أي شغلتين بلتخنش إيه؟ مع بعضهم في أي شيء بنقول إيه؟ النسبة بينهما إيش؟ تباين. كيف؟ لا ما احنا إيه؟ حسب الحيثية إحنا قلنا إيش؟ بتحدث الآن عن الماهية مثلا، ماهية حجر ما لهاش علاقة بماهية إنسان بالمرة ولا بتلتقي معها بشيء. ممكن أنت إيه تيجي تقول لي هيك تعمل حتى زي هيك وتقول لي مثلا إيش نفترض مثلا تقول لي مثلا هنا قلم وهنا كتاب مثلا من حيثية إيش أنه قلم من ورق، إيه في قلم من ورق تصنع من ورق مقوى وكتاب من ورق ممكن هيك نقول طبعا لأنه في كتاب إلكتروني مش من ورق بنفرد لحاله، وفي قلم مش من ورق، وفي كتب من ورق مصنوعة، وأقلام إيه من ورق بلتقوا في الحيثية هذه حسب الشيء أنت بدك تحدده. لكن إذا لاحظت الماهية، ماهية الحجر ما لهاش علاقة بماهية الإنسان، انتبهها مش الوجود، الماهية، لأنه الإنسان ممكن تعرفه بخمسين شغل أنت مش تعرفها، مانع تعرفه بالماهوي حيوان ناطق انتهينا، ما تقول ليش أي شيء ثاني إنه في كذا وفي كذا، هذا ما لهش علاقة بالماهية زي ما قلنا في الأول. واضح؟ هذه الماهية لا تلتقي مع ماهية حجر في أي شيء، وبالتالي أفراد الإنسان ولا واحد منها إيش؟ حجر. وإحنا قلنا القصد من هذا الكلام كله إيش؟ لحظ إيش؟ المصادق. هل في أفراد البشر قدامك واحد حجر؟ لا. هل في أفراد الحجر واحد إنسان؟ وهذا أصل التقسيم نبه عليه في الأول، قلنا نتحدث عن تقسيم هذه الأشياء من إيه؟ من حيث إيه؟ المصادق الأفراد، مش من حيث المفهوم. فهمت كيف علي أنت؟ ما في أفراد إيه؟ وما في أفراد قلم إيش؟ كتاب، صح ولا؟ في قلم هيك هو كتاب؟ مستحيل. وفي كتاب قلم؟ لذلك هذا الشيء كله هذا داخل ايه في الماهية في التعريفات. احنا ما بدنا التعريف، بدنا ايه في الاخير؟ بدنا الافراد اللي بتحقق ايه الماهية. كلام الحين صار مش في المفهوم، في الافراد. في افراد القلم ولا قلم كتاب، في افراد الكتاب ولا كتاب ايه قلم، وهكذا. طيب عندنا الان نقطة يمكن اصعب شوية، عكس النسب هذه، عكس ايه هذه النسب. بسموه يعني إيش؟ العلاقات بين نخضي الكليين، وبلحاظ المصادق كمان، وبلحاظ إيه؟ المصادق. واحد، النسبة أو العلاقة بين نخضي إيش؟ الإيش؟ لا، كل كليات. أول نسبة إيش قلناها إحنا؟ نسبة التساوي. إذن بين نخضي المتساويين، بين نخضي المتساويين يعني كيف؟ المتساويان على اليمين حين وشمال النقيضان. المتساويان قلنا إيش؟ ألف يساوي باء. بدنا لا ألف، إيش علاقتها مع لا باء؟ يساوي برضو، سهلة وهتحفظوها هذه برضو بشغل سهل هيك. إذن النسبة بين نقيضي المتساويين هي نسبة برضو إيش؟ التساوي. زي إيش؟ إنسان يساوي حيوان ناطق، مش كنا هذه نسبة تساوي؟ تماما، كل إنسان في الواقع هو حيوان ناطق. شوف أي واحد خذه هيك لازم يكون حيوان ناطق، وشوف أي حيوان ناطق هو الإنسان، ما في كلام يعني. كويس، لا إنسان هو مش إنسان، إذن هو لا حيوان ناطق، صح؟ طبعا. قول لي هذا مش حيوان ناطق، حولك مش إنسان. هذا مش إنسان معناه مش حيوان ناطق، ما في نسبة التساوي. النسبة بين نقيضي المتساويين. طيب الحصان حيوان صاهل، لا حصان لا حيوان صاهل، يعني مش هتلاقي واحد يصل يكون ايش؟ ما في، مستحيل. هتقول لي هو مش حصان، حقول مش صاهل معناها. طب هو مش صاهل، حقول لك مش حصان، مش حصان لا. شفت هذه سهلة، النسبة بين نقيضي المتساويين نسبة ايش؟ التساوي، اكتبوها واحفظوها. طيب اثنين، النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق، برضو عموم وخصوص مطلق بس معكوس. كيف؟ احنا قلنا ألف أكبر من إيش؟ من باء، يعني أعم مطلقا من باء، باء أخص مطلقا يعني أصغر من ألف، صح؟ هذه مفهومة. زي إيه؟ جيبوا لي مثال. زي حيوان وإنسان، فالحيوان أعم مطلقا، أنا بيدخل فيها إيش؟ الأسد والغزال وتتعد لآخره. الإنسان هو إنسان فعلا، هو واحد نوع من أنواع الحيوانات الكثيرة. طيب فالحيوان أعم مطلقا من إيش؟ من الإنسان، والإنسان أخص مطلقا من الحيوان. ها اقرأها من الجهة الثانية، يمين شمال شمال يمين. كويس، بدنا نشوف النقيض تبعهم. لا ألف ايش علاقتها بلا باء؟ عارف ايش علاقتها؟ جيب نفس الإشارة هذه بس اعكسها، بتصير هيك. بتصير لا ألف أخص مطلقا من اللا باء، أو لا باء أعم مطلقا ايش؟ من اللا ألف. خلينا نشوف، لا حيوان وهين لا إنسان، اكتبها. اللا إنسان مثلا، مش إنسان، زي ايش؟ جيب اي شيء بدك اياه، ولا مش صحيح، جيب اي شيء بدك اياه، اي شيء، مش طائر بس، ونبات كمان، مظبوط، ونبات. لكن لما تقول لا حيوان، لا حيوان، تدخل على ايش؟ ايش بدخل فيها؟ انه مش حيوان، هو مش حيوان، شيء مش حيوان، بدخل الجماد، بدخل النبات، بدخل اي شيء بدك اياه، انه ايه؟ مش حيوان، ولا مش صحيح. لا إنسان بدخل فيها إيش؟ لا إنسان، الغزال بدخل، بدخلش إيه طبعا، لا إنسان غزال، وقبل شوية بدخل فيها الصاهل هذا الفرس، بدخل فيها الكركديل، هذا لا إنسان، صح ولا لا؟ هذا لا إيه؟ لا إنسان. طيب خلينا إيه، مظبوط، صحيح، مظبوط. فمعناها ايش؟ اللا انسان اعم مطلقا، لانه بدخل فيها الغزال، مزبوط، والغزال مش داخل في اللا حيوان، مزبوط ولا لا؟ لانه هذا ايه؟ حيوان، فبتصير النسبه فعلا معكوسه، فاللا انسان بتصير اعم مطلقا من ايش؟ من اللا حيوان. ممنوع تجيب في اللا حيوان حيوان، بس في اللا انسان بقدر اجيب حيوانات اخرى، ما عنديش مشكله، صح ولا لا؟ فصارت اعم. ففي كلمه لا انسان هنا بقدر احط فيها ايه؟ كركديل، غزال، فرس، هذه كلها لا إنسان، مظبوط، وبدخل نباتات كمان، عنديش مشكلة، وبدخل إيه؟ جوامد، بس بدخل حيوانات، انتبه. بس هنا في الله حيوان ممنوع تدخل أي حيوان، دخل نباتات، دخل جمادات، بس ممنوع تدخل حيوان. مين صار أعم معناها؟ لا إنسان أعم صارت، صارت دائرة أكبر، اسمها لا إنسان. خلينا نصورها، ودائرة صغيرة، الكبيرة هذه اسمها إيش؟ لا إنسان، والصغيرة هي صارت إيه؟ لا حيوان. في اللا حيوان إيش ممكن نحط؟ في اللا حيوان ممنوع تحط إنسان، ممنوع تحط أي وأي حيوان آخر، ممنوع. حط نباتات وجمادات قد ما بدك، ما عندناش مشكلة، صح ولا لا؟ حط أي نباتات وأي جمادات وكائنات علوية، ما عندناش مشكلة. نجم، كوكب، مش عارف إيه، مجرات، اللي بدك إياه. لكن في اللا إنسان بتدخل نباتات لأنه مش إنسان، وبتدخل إيش؟ جمادات، وبتدخل حيوانات بعد الإنسان، ممنوع تدخل إنسان. حط غزال، حط فرس، إذا مين صار أعم؟ إلا إنسان. معنا مظبوط؟ النسبة بين نقيضي الكليين اللي بينهما عموم وخصوص مطلق، هي العموم والخصوص المطلق معكوسا، بس تعكسها أنت. شفتوا كيف؟ تعكسها. هتقول لي هذا الكلام كويس بس يعني مش عبقري، لو نفكر فيها بنلاقيه منطقي. صح، منطقي. تعرف هذا وين مفيد؟ في النقاشات عاد، سواء الدينية، التفسيرية، في الأدب، في كذا، في علم الكلام، في الفلسفة، تغفل عنه العقول، تفسير آيات، تفسير أشياء، يغفل عنه، يغفل عن بعض المنطق زي هذه. ولا غلط، هذان مثلا بينهما كذا، والنسبة بين النقيضين كذا كذا، وانت جبت النقيض ده. لما بتطول مقدمات النقاش بيغفل الإنسان، سبحان الله، معروف. وهذه فائدة المنطق، لكن ذكي جدا جدا اللي بتلمح الأشياء بطريقة هيك يعني حدسية، ما يستفيدش في المنطق، ما يلزموش فعلا. والإنسان عادي وكذا كذا، العادي يلزمه، والبليد مش حيقدر يفهمه. أنا هذا رأيي، لأنه في رأي ابن تيمية رأي ذكي هو، بس مش كامل. إيش كان يقول؟ قلت له كيف أول درس؟ المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. حقوله بينهما وسط يا حبيبي. في ناس بصراحة مش بولداء ومش أذكياء جدا، متوسطو ستاندرد، معياريين. معظم الناس هم إيش؟ في الستاندرد، صح ولا لا؟ بصراحة يا أخي معظمنا ما شاء الله هم زيك ابن تيمية، وعبقري كان زيك عن اللمحين، كيف بيفهموا الشيء وهو طاير؟ ما بيفهموا يا حرام والله. في علماء ماخذين شهادات بدهم تفت له رز عشان مسكين، ما مخه شوي بطيء، بس مش غبي، مش غبي يا أخي، بس هو هيك. فأنا بقول رأيي في المنطق إيه، ينتفع به الإنسان العادي، صح ولا لا؟ الذكي جدا ما بيحتاجه، والغير مش حيقدر يفهمه، حيتخربط، حيقعد سنة يفهم النسبة هذه كيف كيف وهي سهلة. طيب هذه إيه الحين؟ ثلاثة. بدناش نقول العبارة كلها النسبة بين الكليين الذين كذا، خلينا نقول إيه العموم والخصوص إيش؟ من وجه، العموم والخصوص من وجه. زي إيش قلنا؟ زي ألف إكس باء، واضح؟ الحين نشوف إيه لا ألف إيش علاقتها إيش؟ بلا باء، لا ألف بلا باء. طيب نشرحها الحين عاد، انتبه. العلاقة بينهما لازم تكون علاقة تباين، بس مش كلي، لا جزئي. علاقة تباين جزئي، للأسف هذه ما رمزوش إلها برمز معين هيك، للأسف. عندنا التساوي، عندنا التباين، احنا حطينا رمز التباين صحيح؟ خطان مائلا هيك، كأنه ما حطناش، حطينا الدوائر، احفظوه، اكتبوه. خطان مائلا هذا معناها التباين الكلي. طبعا، لانه بلتقوش متوازيان، ما يلتقوش ابدا ابدا ابدا، ولا حجر بلتقي مع انسان، ولا انسان بلتقي مع حجر، هذا شيء وهذا شيء الى يوم الدين، متوازيان. كويس. فهذا التباين، التباين الجزئي ما رسموش له شيء، مش عارف ليش، للاسف. ممكن احنا مثلا ممكن، بس لا، نالف علمنا عندنا نحط لحالنا هيك اي اشاره، ما عندناش مشكله نفهمها التباين الجزئي، التباين ايه الجزئي. طيب فخلينا نشوف ايش معنى الصيغة هذه. ألف قلنا إيش؟ من وجهها. باء ولا ألف تباين جزئيا لا باء. جميل. خلينا نشوف زي إيش مثلا. قلنا بيلتقوا في نقطة وبيختلفوا إيه في نقاط، مثل إيش؟ غراب قلنا وأسود، صح؟ بعض الإيه الأسود غربان، ولا مش صحيح؟ والغربان إيش؟ كلها سود حقيقة، وبدين فرد إيش في خواص أخرى، ما عندناش مشكلة. طيب الآن لو قلنا إيه لا غراب، وقلنا لا أسود، خلينا نشوف إيش العلاقة ممكن تكون. نجيب نستنبط لحنا لا غراب. إيش لا غراب؟ بصدق على سائر الطيور وعلى الجمادات وعلى الحيوانات وعلى كله صح؟ بس ما يكونش غراب. فخلينا نشوف مثلاً اللا غراب مثلاً ممكن يكون مثلاً إيش غزال صح؟ واللا أسود ممكن يكون أحمر مصدوده هذا؟ إيه. طب في عندنا غزال أحمر إحنا؟ في. إذن هذا إيش صار؟ تساوي. عندنا غزلان حمراء وفعلا هذه لا إيه ألف ولا إيه لا باء. العلاقة هنا لحد الآن إيش هي؟ صارت تساوي. إذن هذا التباين الجزئي ممكن بعض الأفراد إيش تتساوي هاي واحد. خلينا نشوف شغلة ثانية عاد. خلينا نشوف مثلا إيش اللا غراب بجع. الحين بس نستنبط وانا قاعد هالكلام. أنا بحبش الحفظ بجنن الحفظ. الحين وقاعد مش نستنبط نكتب بجع وهنا إيش أسود. في بجع أسود للأسف في استراليا طلعت واحدة والله كشفوها صح. عفوا الحين ممكن شيء قال لك اكتشفوا ايه فوق اسود سبحان الله. يا زبالك يا اخي زهري يا اخي زهري. لا البجع كله ابيض بدناش تساوي بلا احمر يا سيدي. اي لون بدك اياه بنفسجي نلي ايه مثلا. هل في بجع زهريه؟ ما فيش. بجع كله ابيض حتى السوده هذه في استراليا وحده. وعلى فكره فعلا هذه الاوحت لك البوبر ايه بالقصه تبعته اوحت له بالشغله هذه اكيد. طيب بجعة زهرية هل في بجعة زهرية؟ مستحيل. إيش النسبة بينهما؟ شوفت هاي التباين الجزئي. التباين الجزئي بعض مصادقه في بينها إيش؟ تساوي وبعض المصادق بينها إيش؟ تباين كلي. لكن مش كلها تباين كلي ولا بتكون علاقة تباين ومش كلها إيش؟ تساوي ولا بتكون علاقة إيش؟ تساوي. بعض المصادق تساوي بعض المصادق تباين سموه إيش؟ تباين جزئي. معناها في الأجزاء الأخرى إيش بصير؟ الأفراد الأخرى بكون تساوي. هذا هو التباين إيه؟ الجزئي. واضح؟ نعم تمام. طيب خلينا إيش نشوف إيه. قلنا طير وأسود. طير وأسود تمام. إيش العلاقة بينهم؟ طير أسود عموم وخصوص من وجه صح ولا لا؟ عموم وخصوص من وجه بينه وبينك طير وأسود أحسن حتى من غراب وأسود. هذا أدق اكتبوه أحسن من كلمة غراب والله اللي عملت لنا إشكال في الدوائر كمان. ليش؟ لو حطينا هنا طير وحطينا أسود فعلا بعض الطير إيش؟ أسود. وفي طيور أخرى مش سوداء هيك بكون أحسن. ولو واحد قال لك إيش الطير الأسود تقوله هنا غراب على الأقل هيك بكون أدق صح ولا لا؟ أدق. بعض الطير أسود وهو الغربان مثلا. في غرب في طيور أخرى كمان كثير جدا وفي طيور بصراحة مش أسود ألوان ثانية مختلفة تماما تدخل هنا صح ولا لا؟ هذا المثال أفضل إيه من غراب وأسود. لا طير وأسود وأدق حقيقة. طيب هذا إيش لو قلنا لا طير ولا أسود؟ إيش اللا طير مثلا؟ يلا كمان مرة إيش مثلا لا طير؟ إيه إنسان. ولا أسود أبيض أوروبي. إيه إيش النسبة بينهما؟ تساوي. كمان مرة لا طير جيب لي حيوان حيني. إيه أسد يساوي بني في أسود بنية برضو تساوي. جيب لي لا طير تمساح مزبوط تمساح أبيض لا أسود تباين. ما فيش تمساح أبيض عمر ما شفت تمساح أبيض بصراحة صح؟ ممكن بس عم نعرفش إنه في تمساح هي أبيض. فهكذا وممكن تجيب اي شيء بدك اياه انت. يعني تجيب لا طير تقول لي مثلا ايش ثلج. طبعا لا طير ما في هذا مش طير الثلج يدخل فيها والثلج ايش لونه ابيض هاي تساوي صح ولا لا؟ تجيب لي مثلا لا طير نفترض دم. دم مفهوم دم كل الدم دم ايش لونه احمر تساوي صح ولا لا؟ او تقول لي الدم وابيض ما فيش دم ابيض تباين وهكذا وهكذا. في دم صناعي ارتفيشال ياباني ابيض. هذا صناعي ارتفيشال بلاد ابيض وبيشتغل قال لك وبيعمل وظائف الدم تقريبا كلها شيء خطير علم الانسان لا يعمل وهكذا. اذا فعلا النسبه ايش بين نقيضي اللي بينهم ايش عموم وخصوص من وجه هي التباين الجزئي. التباين ايه الجزئي. اخيرا النسبه بين نقيضي المتباينين اللي بيلتقوش. احنا قلنا ايه مثلا الف هيك توازي يعني باء لا تلتقي معها ابدا في اي مصدر، زي انسان وزي حجر، صح ولا لا؟ طيب لا الف هنشوف ايش العلاقه ايه بلا باء، لا انسان ولا حجر. في لا انسان بدخل ايش؟ نفترض غزال، طبعا لا انسان. ولا حجر يدخل ايه؟ لا غير، لا حجر، نقول غزال غزال، جيب شيء ثاني مثلا اي ورده، احسنت، غزال وورده، ايش النسبه بينهما؟ تباين، مظبوط ولا لا؟ طيب بدنا لا انسان مره اخرى، غزال، حط اسد، تقدر تحط غزال على فكره ما عندناش مشكله، اسد، ونحط غالي ايه؟ نقول ايه؟ لا حجر لا حجر، احسنت، حيوان، صار ايه عموم وخصوص ايه الحين ايه من وجه بينهما، لانه بعض ايه الحيوان اسد، صح ولا لا؟ والاسد هو بعض ايه انواع الحيوان، فدخل ايه دخل فيه بنسبه عموم وخصوص وجهي. نعم الرمز ما في رمز، ما قلنا لا الف ما فيش رمز، قلنا هذه هذه للاسف الشديد اقول لك ايه بينهما تباينا جزئيا، بينهما تباينا جزئيا، تباين جزئي، بعض المصادق تلتقي بعض المصادق تفترق، واضح؟ اللقاء سواء كان بالعمر خصوص من وجه او بالتساوي، الافتراق يكون بماذا؟ بالتباين، المهم يكون في التقاء في افتراق، ممكن يكون بالتساوي او بالعمر خصوص الوجه زي المثال الاخير، والتباين هو تباين. اذا نرجع نلخصها هيك مباشره، النسبه بين النقيضي المتساويين هي التساوي، النسبه بين النقيضي ما بينهما عموم وخصوص مطلق العموم والخصوص المطلق المعكوس، النسبة بين إيه الثالث والرابع النقيضين كعارف شيء التباين الجزئي، بس فضوه زي هيك سهلة. آخر اثنين النسبة بين النقيضين تكون إيه تباينا جزئيا. إيش التباين الجزئي؟ بعض المصادق تلتقي واللقاء يكون إما بالمساواة الكاملة أو إيه بالعموم الخصوص الوجهي، وبعضها تتباين كليا، هذا بسموه تباين إيه جزئي، واضح؟ إذن أول اثنين عندنا سهلات زي ما هن، بين النقيضين متساويين ايش؟ نسبة التساوي، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص مطلق بس مع قيد ايش؟ العكس، عكسها، عكس الإشارة. وبعدين في الثالث والرابع هي التباين الجزئي، وعرف تعريفه بس، بنكون ايش؟ إن شاء الله عرفنا النسب الثمانية. ايش النسبة الثمانية؟ النسبة الأربعة ومعكوساتها أو عكوسها، العكس يجمع على عكوس، النسبة الأربعة وعكوسها، واضح؟ تمام. من أول جديد يعني كلمة واحدة، هذه النسب بين إيش وإيش؟ بين الكليات، انتبهوا، بين الكليات كمفاهيم ولا بلحاظ المصادق؟ بلحاظ المصادق، انتبهوا، مش عن مش عن الماهيات الكلام، لا لا لا، الموضوع عن إيه؟ عن الأفراد، عن إيه؟ الأفراد. طيب إن شاء الله في ساعة نشرح درس الفلسفة، فكرتوا في السؤال الأخير ختمنا به درس الفلسفة المرة السابقة، السؤال قلنا ايش الشكاك قالوا الحس بغلط، بنشوف البعيد صغير هو مش صغير، النجم نشوفه القد وهو قد الارض ميل مرات، صح، وبنشوف القريب كبير، صح ولا لا؟ واذا بعدناه بصير يتصغر مع انه هو عنده حجم واحد بصراحه، قد ما تقربه بصير كبير جدا عليك، ممكن يستر حتى ايه الشمس البعيده، هذه خداع الحواس، اخطاء الحواس. بنحط قلم مثلا في الماء بنشوفه ايش انكسر ومش مكسور، ايدينا في الماء الدافئ من ضغط الى اخره، طيب قالوا إذا لا ثقة بالحواس، كيف؟ إيش يضمن لنا إنه إيه الحواس عموما هي بتتعامل بالأشياء بطريقة خاطئة من أصله؟ أنت الحين بتشوف هيك ممكن هذا كله غلط في غلط، ما دام هي تقع في الخطأ معناش أنا أعرفني إن أنا بشوف الأشياء كما هي، ممكن هي مش ألوانها مش هيك بالمرة أصلا ولا حتى أشكالها، إيش ما ارتفعت الثقة بالحواس، قالوا خلاص ما دام تغلط ارتفعت الثقة بالحواس. قالوا كمان إيه الأمر أسوأ من هيك، الإنسان بيعتقد مفهوم بنظرية بإيمان معين سنة سنتين عشر عشرين ثلاثين، بعدين بتطور في دراسته في علمه في معارفه، أوب بيكتشف إنه إيه كل عقائده كلام فارغ ودينه باطل ومذهبه باطل، صح؟ وبنتقي يعني كمان حتى إيش المعقولات واللي تؤخذ بالعقل مش بالحس يدخلها إيش الخطأ. قالوا فما يؤمننا من سراية الخطأ إلى سائر إيش المدركات الأخرى. إيش عرفنا؟ إذا أنا بعد 20 سنة اكتشفت وبعد ما تسلحت بالمعرفة كذا إنه هذا الفهم عندي في أي نظرية مثلا اجتماعية اقتصادية دينية إنه طلع غلط فهمي كله كلام فارغ. إيش مضملي إنه بصراحة سائر مدارك الثانية العقلية برضو يدخلها إيش ويصل إليها الخطأ. هذا شبهة مين؟ الشكاك. شبهة مين؟ الشكاك ولا أدريين. لا لا إحنا ما هذا المسائل هذه خلينا نعيش نأكل نشرب ولا إلا علاقة ما بدنا إيه نصدع روسنا نعيش حياة أشبه بالحيوانية. تقول لي فكر لا فلسفة لا دين لا أدب ما ليش علاقة خلاص شكاك هيك فك بطريقة هذه أو إنه إيش يشك في كل شيء لابد أن نجيب هالكلام هذا شبهات. وهذه الشبهات بدأ بالجواب عنها أبو حامد الغزالي وديكارت لازم تتصدع إليه وإلا مشكلة. طبعا في أجوبة بسموها نقضية وفي أجوبة حلية احفظ المصطلحين هذولا. الأجوبة النقضية اللي هي بتنصب على الكلام أو الشبهة وإيه تخرج لها لوازم تبين بها تهافتها وضعفها بسموها نقضية. يعني بقولك إنه كلامه كله هذا إيش متهافت وكذا. الأجوبة الحلية لا جواب عن الشبهة من حيث هي هيك من غير إيه الملاسنات إيش اللزومية هذه. لا لا جواب حقيقي يعيد الثقة إلينا مثلا في قضيتنا هذه بالحس وبالعقل اسمه جواب حلي بعيد الثقة بأسس. وهذا حي الزاوية في المعرفة على فكرة لذلك أنا بدأت معه طبعا كم أبدأ 100 بداية كتب الفلسفية مختلفة تماما بالشيء هذا بديت بموضوع الشك والشك عشان إيه لأنه هذا حي الزاوية في موضوع إيه الإبستمولوجي وبدأنا بالإبستمولوجي عشان شرحناها لكل مرة ذيك ليش يعني هي الآلة هنخش فيها إيش فيها باحث الأنطولوجيا ومباحث إيه الأكزيولوجيا هي الآلة العقل المعرفة هل في إمكانية للمعرفة وموضوع الشك هذا حي الزاوية إذا أثبتنا لا أنه في معرفة محترمة ولازم نوليها إيش ثقتنا وما نشكش فيها هي كويس هذا بيكون حاجة للزاوية. طيب وأنا أعطيتكم بعض الأجوبة النقضية المرة هذيك مثلا هذا الشاك اللي بيقول لك إيش ارتفعت الثقة بالحواس لأنه الحواس تغلط ومش عارف أقول له واحد أول شيء بماذا عرفت ذلك أنت بماذا أدركت خطأ الحواس هيقول لي بالعقل العقل أثبت لي هيك. كيف أثبت كيف انت عرفت انه البعيد هذا النجم عمرك ما رحت له ولا بتعرفه ولا جاورته بعيد جدا عنك كذا كذا سنه ضوئيه مثلا هذا كيف عرفت انه هذا كبير قال لك بالقياس بشوف انا شايف لها بتبعد عني في الارض هنا 200 متر بشوفها صغيره هيك صح ولا كل بعد بشوفها هيك شيء بسيط جدا جدا والشيء القريب مني يعني انا الحين الاخ هذا هاي خبته بالكوبايه فعلا وخبته زياده كمان صح ولا ايه الشيء القريب كبير والشيء البعيد صغير فالعقل يقايس فأنا قست على إيه موضوع هذا موضوع النجم فالنجم هذا البعيد جدا جدا وشايفه ما زلت شايفه معناه أكيد هذا كبير جدا جدا لما إيه يقرب عليه بقدرش أقول لك أحدد لك قديش كبير هو بس أكيد كبير جدا جدا لأنه الأخ مثلا أكبر الكوباية هذا إيه يمكن على الأقل مثلا 150-200 مرة حجمه فكيف الشيء البعيد وشايفه هالقد أنا لسه النجم هذا معناه هذا يا بابا لما يقرب شيء مذهل أكبر من الأرض صح هقول بس أنت عرفت هذا إيش بالعقل صح عرفت هذا بالعقل فممكن العقل يستدرك أخطاء إيش الحواس صح ولا طريق المقايسة بطريق أشياء أخرى كمان أخطاء الحواس ممكن تصححها الحواس نفسها فحاسة العين سنس يعني ممكن تصححها هي حاسة إيه اللمس حط إيدي في القلم ها هلاقيه إيش أبدا مستوي مش مكسور عادي لو كان مكسور حشعر ايه بالكسر في الانعراج انه زاويه لا هقول عجيب انا مسكته ما مكسور مستقيم بطلع هيك بشوف صاير هيك مكسور فعلا معناها ايه اليد صلحت ايه اللمس صلح ايه حاسه البصر فاخطاء الحواس تصحح ايه بالحواس واكثر تصحح بالعقل هذا اول شيء معناها لسه ما زال في ثقه بالحواس ككل تشتغل ايه مع بعضها وبالعقل يشتغل معها او يشتغل الا بالعقل طبعا واحد اثنين طيب انت ادراكك انك ايه ادركت الخطا بايش تم هذا الادراك ادركت انك ادركت الخطا بايش تم هذا ليش عرفت بالعقل هذا العقل عندك انت من خلال شكك ومن خلال كلامك لازم كلامك انه العقل قوه عندها صلوحيه ايش الحكم بالصح وبالغلط صح والا لو ما عندها من اصله وارتفعت تقول انت بالكامل من وين كيف عرفت انك انت غلط طيب لسه معناها في بقية في عقلك إيه؟ بتأكد أن العقل إيش؟ آلة صالحة للتعقل والإدراك على الأقل هي التي أدركت بها إيش؟ خطأ العقل النفسي وخطأ الحواس وحكمت على إيه؟ هذا الخطأ بالخطائية، صح ولا لا؟ بإيش حكمت أنت؟ عقل. ثلاثة، لازم قولكم أيضا هل ممكن أن تتسلموا أنه لا، ليش ما تكونش الأشياء التي تركناها خطأ هي خطأ وهي صح في نفس الوقت؟ أقولك لا، ما مستحيل، كيف خطأ وصح؟ أقول معنا أنت ما زلت بتسلم لسه أنه في مبادئ عقلية ثالث المفعول، مبدأ إيش؟ النقيضين، قانون التناقض، بتآمن فيه لسه، أنت شايف؟ بتآمن فيه قاعد، تصدر عنه قاعد، عقلك لا يحتمل شكك هذا ولا أدري أنه الشيء اللي أنت أدركته خطأ ورتبت عليه خطأ كذا كذا وسحب الثقة من الحواس ومن العقل، ها؟ لا، أنه هي مازال شغال لسه، أنك تقول ممنوع أن يكون إيه؟ صح وغلط في نفس الوقت، لا، تقول لا أكيد غلط، كيف أدركت هذا؟ بقانون عقلي، إذا ما زلت تصدر عنه أنت وتحترمه ويفعل فيك من غصب عنك هو، طبعا ما هذه المشكلة. هذا الكلام، شوف هذا الكلام، شوف دروس بدائية الفلسفة، هذا مش فاهم ستيفن هوكينج المسكين في أفكاره العلمية في كتابه هذا، مش فاهم مش يزهر، قال لك أنا رجل بوزيتيف، أنا وضعي والفلسفة ماتت وما آمنش بالمبادئ العقلية، كلام فارغ، كيف غصب عنك أنت لا يمكن تعمل نظرية علمية. ولذلك جاكوب رونوفسكي عنده كتاب رائع جدا جدا، قرأته في جلسة وكتبه، هو جميل، اسمه The Common Sense of Science، أو Common Sense عفوا، Common Sense of Science، بداهة العلم، كتاب سهل ووصل 250 صفحة، جميل ممتاز جدا، وهذا عالم كبير رياضي على فكرة، هو ماتماتيكر وعالم موسوعي معروف من موسوعي العصر، إنجليزي رهيب أصله، لكن شرقي لكن عمره 12 كان في إنجلترا، أنا قرأت عدة كتب، رهيب الرجل، فعنده كلام ممتاز جدا في فلسفة العلم في الكتاب هذا. ايش قال لك؟ قال لك ما في علم اصلا، وعلم بيكن وعلم نيوتن بالذات عمل له فصول طويله هو، او معجب بكثير وحق له، قال هذا العلم كان يمشي في طريق مزدوج رايح جاي من العقل الى التجربه، من التجربه يعود الى العقل، من العقل هو هكذا، قال العلم هو هيك غصب عنك من العقل، ما تقول لي تجربه ووضعي انا، وضعي وكلام فارغ، ايش ما عندوش مسكين، ما عندوش اي بيزك في فلسفه العلم على فكره، ما عنده، ضعيف جدا فهذا هو. فحتى الشكاك هؤلاء يخضعون إيه؟ لهذه المبادئ على الرغم منهم. الجواب الحلي، الأجوبة النقدية كثير جدا، الجواب الحلي بسيط وقوي، أخطاء العقل، المدركات العقلية التي يقع فيها الخطأ، أنا بقول لكم كلمة واحدة، هي النظرية وليست البدهية. البدهية لا يقع فيها الخطأ، بدليل أنك أنت بتستخدمها لإلزام إيش هؤلاء، قبل شوية استخدمتها صح؟ وبتلزمهم وبتضحك الناس عليهم، تتهكم عليهم، أنت كيف أدركت أنك أنت أخطأت؟ يقول لك بالعقل أدركت، معناها العقل قوة دراك يا حبيبي، مظبوط؟ يقول لك لا لا لا، يدرك ويخطئ كذا الأمور كذا، حضرت طيب، أي ممكن الخطأ هذا هو صواب، وممكن لا هو صواب وخطأ فيه نفسه، يقول لك لا مستحيل، ومعنى أنت تؤمن إيه بمبدأ عدم اجتماع النقيضين، معنى هذه الإدراكات مثل قانون الهوية، عدم، ممكن تقولوا لا يا أخي ممكن اللي أدرك الشيء مش أنت، واحد تاني، يقول لك كيف أنا؟ وأنا بتقول لا واحد تاني غيرك، لا أنت لسه ما زلت معتصما بإيه بالثقة بعقلك، وغيرك يقول أنا اللي حوك، لا عادي ممكن غيرك، مبدأ الهوية غير موجود، يقول لك لا يا أخي كيف غيري؟ أنا بتكلم، يقول لك عادي أنت مش أنت، لأنه ألف مش ألف، يقول لا يا أخي، يقول معناها أنت تتآمن بمبدأ إيش؟ الأيدنتيتي برنسبل، بتآمن فيه منيح مش زي اللي قال له وين شفتك انا يا محمد؟ قال مش محمد انا سعيد، قال له يا اخي انت كيف محمد شفتك في اسكندريه؟ قال له اثنين غيرنا يعني انكر حاله حتى هو، يعني هو ما شافش حاله، كيف ما بتجيش هذه؟ هذا نكته، هذه ما فيش اثنين غيرنا وصار بينهم هذا الشيء اللي هو انا بختزنه، مستحيل مش واحد غيرك، اثنين قال له غيرنا، نفى حاله كمان هو ذات اخرى هي شعرت بالمشاعر هو عبر، يستحيل هذا الكلام فارغ، هذا نكته تقال هذه، لكن لا يمكن اي انسان عاقل ولا واحد مقتنع فيها على الفكره الا يكون مفصوم مجنون فعلا، وبيحس انه عنده الزوجه في شيء اكثر من شخصيه وكذا، وبيغيب عنها بالكامل زي مفصول، بيغيب عنها خلاص، هذا شيء ثاني، مجنون فعلا، وقال زمان ارسطو قال اللي بشك حتى في شكي وان هذا، قال مجنون يرتفع معاه الكلام، روح عالج قلب دماغه، ما نتكلم عن مهبل، احنا نتكلم عن انسان عنده على الاقل طبعا واحد زي يقول انا بشك واشك في شكي واشك في شكي في شكي، انا اقول انهبلت انت خلاص، مع السلامه، الله يسهل عليك، لا كلام لنا معك، وفي حياتك العمليه لا تصدر عن هذا الهبل، تصدر عن عقل برضه، في شيء فايده، وعن احترام القانون السببية والعلية الأخرية والهوية والنقائض وكل ثلاث أنواع النقائض هذه شرحناها، صح ولا لا؟ فمعناها المدركات العقلية التي يدخلها الخطأ هي أي مدركات؟ الكسبية أو سموها النظرية، مش الضرورية اللي بسموها البدهية، هذه لا يدخلها الخطأ، يستحيل. أنا امبارح سبقت بك خاطرة وأنا بعلق الكتاب هوكينج انا عدت فهمي الفلسفي لا ميكانيكا الكم ولا انسرتينتي برنسبل بصراحه، ما حبيتش انساق معهم هيك انه هو فرحان على حالهم، لا لا لا، حتى مبدا الانسرتينتي برنسبل هذا وعدم التعيين وعدم التحديد اللي اريد له ان يكون الضربه الاخيره القاضيه لابدا السببيه، لكن انتهت السببيه، ما فيش شيء اسمه ايه كوزاليتيت، كوزاليتي برنسبل انتهى خلاص، مش صح كلامهم، كلام فارغ غير صحيح فلسفيا غير صحيح هذا، وبسهوله كتبت هذا بسهوله. وعلشان على فكره الان في بعض فلاسفه العلم الكبار في المدرسه الفرنسيه مثلا تنبه بذكاء الى انه ينبغي ان نستخدم ايه المصطلح بدقه، في عندنا انسرتينتي سيرتين مؤكده، انسرتينتي برنسبل مبدا عدم اليقين، وان ديترمينسي برنسبل عدم التعين، اثنين بعبر عن نفس على فكره شغله، وفي الكتب العلميه مره بيقولوا ايش عن تبع هايزنبرغ هذا، مبدا هايزنبرغ مرة بسموه إيه؟ uncertainty، ومرة بسموه إيه؟ undeterminacy. انتبه في فرق كبير بينهن، والفيلسوف الذكي بيستخدم واحد منهن حسب إيه؟ رؤيته الفلسفية في الابستيمولوجيا، هنستخدم uncertainty اللا تيقن ولا undeterminacy. هنستخدم إحنا مثلا إحنا كفلاسفة عقليين الأول ولا الثاني؟ الأول، أحسنتم كلكم صحيح فعلا الأول. تعرفوا ليه؟ الأول بعطيك شيء بعطيك إيحاء ظل، إبستيمولوجي ولا أنطولوجي؟ الأشياء مش محددة كما خلقها الله، هي هيك تعيف عناء وكل وفوضى، ولا عنا بحسب فهمها لحد الآن وموديلنا في التفكير وقدراتنا وآلاتنا هي غير محددة لحد عنا إحنا مش قادرين نصل فيها إيش ليقين، مش عارفين إذا في مبدأ بيخليها تتصرف بدقة وبعلية مش قادرين نحط إيدنا عليه لحد الآن، في قصور هذا uncertainty اللا تيقن، مش متأكدين إحنا، لكن لما تقول لي هو بحد ذاته مش متعين undeterminacy مش محدد، هذا إيحاء أنطولوجي. تبه لذلك الفلاسفة الماديين والماركسيين بيحبوا الثاني يقول لك لا undeterminacy principle، يقول لك هذا هو هيك لأنه هي هيك مخلوقة، هي هيك مش هو هيك. وعلى فكرة هذا مش كلام فلسفي، هذا كلام فيزيائي، إحنا مثلا كناس ندرس فلسفة عقلية ننحاز إليها هتبنى المنظور الأول ونقول لا uncertainty، ممكن يجينا يوم بعد 50 سنة 100 سنة ونعرف ونطلع القانون عادي في أمل. أينشتاين مات على هذا الأمل، قال لهم لا أنا بضلي أحتم عليكم، رجل عنده إيمان عميق بالله يا أخي، الله قال لهم doesn't، قال لهم play chess أو dice، لا يلعب إيه، قال لهم بالنرد، الله ما برمي، قال لهم الزهر، قال لهم فيش الكلام فيه منه، هذا غير محدد عندكم أنتم غير، لكن أكيد عند الله في قانون الكون الأشياء لها قانون يحكمها، فما فيه شغلات هيك واو. وهذا اللي هب المسكين أخونا هوكينج هذا لأنه اقتنع هو أنه هذه فلسفة كاملة وهي نهاية المطاف، وقال لك أنا حاخذ أي منظور فاينمان هذا اللي هو تبع إيه سم أوفر هيستوريز، وأقول أنه أي جسيم مطبق على السنجولاريتي على البداية الكون كله، أي جسيم ما بتاخذش مسارا واحدا في اللحظة ذاتها، في اللحظة ذاتها بتاخذ مسارات كثيرة جدا جدا، وأنا هعمل جمع لكل المسارات هذه. طبعا في بعض التقنيات معقدة جدا لفاينمان، محاضرات مطبوعة لفكرة 1400 صفحة، أنا عندي 3 مجلدات فاينمان فظيع الرجل، وهذه التجربة ابتدأ بها المجلد الأول، قال تقع في قلب ميكانيكا الكم هي كل اللغز، قال هي أول ميستري، قال هي اللغز كله، هي هذه التجربة هذه، قال تخيل فلسفتها كلها على تجربة الدبل سلت الشق المزدوج هذا، الإلكترون قال لك بيدخل من الثقبين في نفس الوقت وبتاخذ مسارات كثيرة في نفس الوقت، شيء جنن، هذا غير، هذا عكس الكومن سنس، عكس البداهة، أينشتاين لم يقبله ومات ولم يقبله، قال مستحيل، هذا غير صحيح، في قصور في الموديل تبعكم في التفكير. الآلات طبعا فيها قصور واضح، احنا فيها قصور طبعا ما نقدرش، مش هشرح لك ايش لانه في شغلات، المهم لها علاقه ايه بالتردد وبالشده، المهم وهذا تفسير مبدا الانسرتينتي، ليش بصير هيك، هو هذه شغله فنيه، لو ضلينا على الفنيه سهله نلزم نقول لا مش فنيه ومش قصور في الموديل، الطبيعه في طبيعتها كذلك هي هيك، معناها مدرسه كوبنهاجن او نيلزبور منظورها ايش، انه غير محدد، هو غير محدد، مش انت مش قادر تتيقن منه، هو غير محدد وسوف يبقى الى نهايه الله، اينشتاين قال لهم لا محدد. انا عندي بحد هيك الايمان، يمكن عشان الانسان مؤمن بقول اكيد بعد 100 سنه 50 يمكن بعد 10 سنين ما تعرفش كذا أينشتاين حيكسب حيقول أوف هذا كان عبقري كبير مش طبيعي، هذا كان فعلا متميز، كسب الجولة بعد 200 سنة حيكتشفوا، لأنه إن كل شيء خلقناه بقدر. ليش تضرب لي بدها؟ على كل حال أنا بقول حتى لو أخذنا إيه بالمفهوم زي ما هو من غير كل هذه التفصيلات الدقيقة هذه، أنا بقول لك اللي بصير في نهاية المطاف، أنت تبنى منظور فايمان نفسه، هذا تبنى هوكينج برضه حيطلع في سببية عندي إيه، وفق منظور أوسع وأكثر إيه تعقيدا للسببية بصراحة، هو إنه الإلكترون أو حتى أي جسيم وأي دقيقة حين يكون إيه أمامها نفترض منفذ واحد للعبور، منفذ واحد تنفذ منه، حين يكون أمامها منفذان تنفذ منهما، تنفذ منهما طبيعتها هيك، هذا الجسيم طبيعته هيك، فأصبحنا الآن أمام سببية من نوع مختلف إيه؟ معناها إذا كان اثنين مفتوحات حتنفذ من اثنين، إذا كان إلكترون واحد جميل جدا، كيف حاسبها؟ قال لك أنا حسبتها فاهمة، أعطيني حسابك حنتعامل مع هذا العالم وفق هذا كوزولاتيت برضو يا بابا هو أنا، ومحسوب كمان ورياضيا محسوب صح ولا لا؟ متى بتعين؟ قال لك بتعين مرات إذا تدخل المراقب، بأخذ حالة واحدة في الأخير إيه؟ هذا داخل في السببية، سببية العالم الصغير، بمعنى أنه لو أنت نفيت السببية من حيث هي كمفهوم بالكامل زي ما نفاها ديفيد هيوم وأعاد إنتاجها بشكل سخيف طبعا، بس أعاد إنتاجها برضو هاي المشكلة، يعني ديفيد هيوم على فكرة شوف ذكي، أنا اعتبرته من أذكر الفلاسفة لأنه فعلا ذكي، هو عبقري الرجل، لازم كان ينفي السببية لو ما نفاهاش وخلاص حتلزم الوزن كثير جدا جدا ويرجع يتعاطف مع الميتافيزيقا من غصب عنه، فإيش عمل هو؟ راح نفاها، بس لما نفاها حين سؤالي هل نفاها بالمطلق ولا أعاد إنتاجها؟ أعاد إنتاجها، قال لك في شيء اسمه اقتران، اقتران دائمي موجود، لأن العقل لا يلحظ بالضرورة، وين الضرورة عشان ألحظها أنا؟ ما بلحظها أنا، أنا بشوف الشمس تطلع الدنيا بتنور، الشمس بتغيب الدنيا بتظلم صح ولا لا؟ هيك بشوفه، هيك بشوفه أنا، بشوف ظاهرة وظاهرة بس، هذه بعد هذه، هذه قبل هذه وخلاص انتهينا، ما بشوفش الضرورة أنه لما تطلع الشمس لازم الدنيا، كلمة لازم هذه ما بشوفهاش وما أقدرش أفحصها صح، عشان حتى العلوم التجريبية قالت لك اليقين اللي عندنا إحنا هو يقين تجريبي، يعني إيه؟ يعني مش عقلي، كيف مش عقلي؟ يعني العقل نفسه بيجوز أن الأمور كانت تكون على جهة معاكسة، ممكن عادي كان ممكن ربنا عز وجل يخلق الكون لما تطلع الشمس الدنيا ظلام رهيب يصير عادي جدا، لما الشمس تغيب الدنيا تصير إيش؟ نور، ولا مش ممكن؟ ممكن تماما، وعلى فكرة نص الحكاية هذه صاير في الكون كل الكواكب والأجسام السماوية اللي ما عندهاش غلاف جو في بخار ماء عادي تطلع الشمس والدنيا كلها ظلام ولا بتشوف إيدك، وبتشوف الشمس من بعيد غد قرص مضيء هيك تشوفه من بعيد شغل هيك منور حالها من حالها، وعندك كله ظلام لأنه ما فيش بخار ماء يتشتت فيه، قانون ريلي في الفيزياء يتشتت فيه الضوء إيه وتشوف الدنيا زرقاء وكذا، ما فيش عادي ممكن، كان ممكن ربنا كمل الحكاية عاد إنه إيه لما الشمس تغيب، انتبه لما الشمس إيه تغيب بخار الماء هذا يتكثف مثلا فرق معناه قليل مثلا والكوكب الأرض بإيه بالأشعة اللي استقبلها وما قدرش إيش يشتتها تطلع مثلا بطريقة معينة تتشتت نشوف يقدر، هذا هو لذلك اليقين العلمي نسميه تجريبي مش عقلي بخلاف اليقين العقلي، يعني أنا لما أقول هذا الكوب الأمامي هو أمامي مش الكوب البشرفي أبو القاسم، هذا يقين عقلي يمكن غيره، تقول لا الكوب البشرفي هو بتشرف فيه أنت واللي عندك مشرف مستحيل ما فيش هيك ما فيش مستحيل أو أنه إيه فلان قاعد هاي بيستمع لي وهو حي ميت هو مستمع وما بيستمع هو موجود وغير مش ممكن العقل لا يقبل هذا، هذه شغلات عقلية لا تلتوي لا ده عشان حتى ربنا يوم القيامة بيعملنا على أساسها صح؟ فيقول يا رب أنا فيلسوف ميخ الدكتوراه في الفلسفة أستاذ كبير أنا مش أنا في الدنيا اللي كفروا كذا كذا كذا أنا بس أنا هنا مش أنا مش فعشان هيك دخل الجنة والله بلا هبل يلا تفضل على جهنم ما ينفعش في الدنيا في الآخرة تنفع محمد عبد الله هو محمد عبد الله على فكرة هيأخذ إن شاء الله المقام محمود والوسيلة هو نفسه مش محمود يقول لا أنا محمد وهو مش هو ما ينفعش ثبات الهويات مثلا صح ولا لا وما ينفع هذه في الدنيا تحكم في الآخرة تحكم يخضع لها حتى إيه حساب العبد يوم القيامة فعلى كل حال نرجع إيش إلى موضوعنا إذن هذا هو الجواب الحل الجواب الحل احفظوه بجملة واحدة الخطأ يتطرق إلى العقليات الإيه النظرية وليس العقليات البدهية هتقول لا كلامك هذا كلاسيكي قديم، مبدأ هايزنبرغ قضى عليه. شوف مشروع بكون بكونش بكون في مكانين ومش عارف ايه بدو دو دو دو دو، هقول لك كله هذا بالعكس، كله يخضع لقوانين. انا متعصب مثلا اينشتاين، مدرسة اينشتاين مقتنع بحسب فلسفتي. احنا لسه مش مكتشفينها بالكامل، على الاقل القدر اللي تم اكتشافه وخربطكم بالكامل هذا الى الان لا يزال يدعم مبدا السبيل. انتم اردتوا ضربه بالشيء هذا وتخضعون لسببيه، نظمتوها بقوانين جديده صح ولا لا، وصارت قابله للحساب. لو انكرتوها بالكامل كان لا يمكن تحسب صح ولا لا، وما فيش اي حساب، لانه ممكن كل مره الالكترون يطلع لي ايش بنتيجه مختلفه، كل مره كل مره كل مره كل مره وخلاص. اذا ايش العلماء حيساووا بصراحه؟ اكثر تصرف ذكي يساووا في اللحظه هذه يرفع الراية البيضاء يقولوا بطلنا سكرنا باب ايش الجسيمات الدقيقه اللي بسموه ايش هذا السب، يعني ايه اتوميك او فيلد، المجال ايه الدون الذري هذا بطلنا لانه عالم مجنون ما يمكن. بس مدام أمكن وطلعتوا عليات رياضية وسمتوها جمع التواريخ مش عارف إيه وصرتوا تعملوا، وبعدين لما تتدخل كمراقب أول ما تتدخل بيتعين هو إيه، معناه الأمور تخضع برضو إيه لسببية من نوع خاص، أكثر تعقيدا طبعا حقيقة وأكثر صعوبة من السببية البسيطة اللي هي في حياتنا بنشوفها إحنا هيك صح ولا لا، لكن السببية موجودة. فكر كلام هذا عقليا، لو ارتفعت والله لا يمكن لا فهم ولا غيره وخلص حيسكر الباب كله انتهى، مستحيل، لأنه يعني كل مرة هيطلع لنا بشيء جديد مستحيل، ما في ما في. زي اللغة زي الكليات على فكرة، يعني في كتاب برونسكي هذا اللي قرأته تبع بداية العلم أفادني معلومة لطيفة جدا جدا، قال في بعض شعوب جزر المحيط الهادي هذا له علاقة بالمنطق مناطق مش عارف شيء، هذا ما فيش عندهم المفاهيم الكلية على الأقل فيما يتعلق بالأشجار، ما فيش عندهم الشجرة، ما فيش، كل شجرة عندهم إلها اسم خاص ولا يقولون الشجر أو الشجر، ما فيش. مثلا افترض الأرقام واحد ولا واثنين وثلاثة وأربعة وهكذا مثلا كل شجرة عندها اسم خاص ولا يعرفون الكل اللي بيجمعها كل الناس اسمه الشجر ما عندهم، غريب تخيل. عشان هيك الدراسات الأنثروجية مهمة جدا هذه الفكرة في تأسيس العلوم والمعارف. كيف؟ لا لا لا، كل شجرة كجزئي كجزئي. نعم نعم، يعني فرض عنده 10 شجرات كرز كل واحدة لها اسم وهي مختلفة عن الثانية بالكامل، هذا شيء مختلف تماما، ومش حتى انه بالرقم لا بالكلمات، كل واحدة لها اسم تماما مختلف عن الثاني، وبيعملوها كأنها كائنات متفردة بالكامل. طبعا هذا طريقة غبية، طبعا مش طريقة إنسانية هذه، وهذا تخضع العلم ضد العلم بالكامل، ما يمكن. العلم كله يقوم على إيش؟ على التصنيف والتنويع والكليات، هذا الصحيح هو هذا العلم، لكن موجود البشر بفكر العقلية، هذا شيء غريب. ليه موجود؟ إحنا أنا قلت غبي وغلط اليوم في محاضرتي كنت بدي أحكي شغلة إنه التواضع تبعنا اللي بندعو إليه، التواضع الفلسفي والحضاري هذا المودستي هذا اللي بدوسون العالم، هذا شعار كان في المحاضرة، كنت كاتب سبحان الله كتبه وأنا بحضر في محاضرتي على الطاولة كتبتها وما قرتهاش، إنه إيش؟ أن التواضع هذا كمان يملي علينا أن نحذف من معجمنا غريب عجيب اللوجيكال الرشان، مش معقول مش منطقي مرفوض غير مفهوم غلط، هذا كله تبجح هذا وغطرسة، ونعتصم بمصطلحات جديدة مختلف لابد أن يختبر لابد أن ينظر إليه مختلف، محل مختلف هو يا أخي، ليه تقول غريب عجيب غير مفهوم غير منطقي شاذ شاذ أبنور غلط، هذه كلها إيه؟ كلها تبجحات وغطرسات ثقافية، لا مختلف فقط مختلف، عشان تبدأ تحترم الاختلاف أنت، ويدفع الاختلاف إيه المطالعة، طالعوا طالعوا قاربوا هذا الشيء ممكن تلاقيه جميل. عشان أعطيكم مثال ندخل في موضوع الفلسفة، في الصين مثلا لليوم في جماعات من الأطباء غير أطباء العالم كله غير أطباء الصين كمان، بس مش قلال كثرة في الصين، هذولا بأخذ فلوسه طالما أنت صحيح يسونت، قال لك أنا وظيفتي كطبيب الجوب تبعي مهمتي كطبيب إني أنا أحفظ عليك الصحة، وكل شاب تروح له قال لك كل شاب مر عليك أنت صحيح يدفع فلوس تدفع له ويدفعه قال الناس مقتنعين، وطبعاً بعطيك دائماً بعطيك مقويات وأشياء وأعشاب ووسط خذ خذ خذ طالما أنت كسونت أعطيني كل شهر يا حبيبي، يوم ما تمرض ما تعطينيش أدويت وشغلت راحت علي نموذج نموذج موديل مختلف يا حبيبي في عمل الطبيب مختلف في الصين، شيء جميل. أنا أعطيتكم موديل في مختلف في خطبة قبل يمكن 5-6 أسابيع عن أسماء الشوارع صح؟ اليابان اليوم اليابان بسم الله اليابان هذه الله لا يوقعني فيها إن شاء الله هتبهدل بهدلة كبيرة ها بلوكات ما فيش شوارع عندهم ما في شوارع إنه شارع لو تروح لبغداد تقول له حيقعد ساعة مش فاهمك يقول لك إحنا في بلوك 10 تقول أيوه كويس شكرا شكرا بس أي شارع يقول لك بلوك 10 لا إله إلا الله أنا بدي زميلي فلان ولكم في البلوك هذا قل له هو في شارع ما حيجننك منطقة ما. يعني الفراغات بين إيش البنايات هناك خالية من الأسماء فراغات لا تسمى تسمى البلوك كله ستريت بيكون في 10 عمارات 20 عمارة كل بسموه 5 وبعدين برقموا العمارات والهول أكبر الترقيم مش منطقي مش كذا بحسب تاريخ بنائها إن بنت هذه الأولى هنا حطوا رقم 1 إن بنت هذه هنا رقم 2 وبتعامل معها بمنتهى السلاسة شيء محير وهذا شايفينها عادي هذه ليه تشري وبيجي هم في الغرب بس في الأول بنصدموا وين البلوك كذا البلوك إيش في أحياء إحنا كذا يقول لك لا البلوك ولا فش بلوك في عندي شارع كذا يقول شو شو شارع كل شارع شارع أو الجادة أو كذا يقول إيش الجادة يعني كل شارع كذا رقم كذا ما يفهموش مسكين مختلف أغبياء اليابان هذولا مش أغبياء أثبتهم أذكياء جدا ما في شعب غبي كذا مختلف إنه مختلف بس اليوم بس أكثر ناس عندها تبجح شغل هذه الغربيين كان بصراحة بدوا يتحللوا منه عندهم تبجح رهيب يا أخي أي شيء ما بتطبق مع المعاهم بيعتبروه غبي غير مفهوم غير منطقي سخيف مش عارف إيه مستلس بكيف بعضوا ألفاظ إيش هذا لا يا حبيبي مختلف فقط ومختلف ما تعطيني الألفاظ تبعتك هذه مختلف والعكس جميل ما دام مختلف خليني اختبره أنا احترام الاختلاف تقديس الاختلاف زي ما قال المنتهي هذا هذا كان من أسياد الشكاك في القرن السادس عشر هذا فيلسوف سياسي منتهي ميشيل دي منتهي أعطى الشك زخم قوي جدا هذا كان صاحب هذا إتيان دي لا بوسيه تبع العبودية الطوعية وكان يحبه كثير يحب لابوسيه كثير سألوا استر محبتك له قال لأنه هو وأنا أنا شوف هذا واحد كان أنا مختلف قال هو غيري عشان يحبه فأنا هذا الجميل كيف تحب أنت الصورة نفسها شيء قبيح أنا أعتقد كل إنسان يعطي النظر لحاله في المرآة ومعجب حتى بصورته مصاب بالنرجسية إنسان عقيم وعاقر ولا يمكن يولد شيئا طلع في حالك انت ايش حتطلع من حالك طلع فيك انا يا اخي تبسمك وجه اخيك صدقه طلع فيك وطلع فيا شيء مختلف صح ولا لا تلاقي العباقه على فكره انا شفت وحتى ناس عندهم هيك اتزان نفسي لا يحب التحديق لنفسي في المراه كثيرا ابدا للضروره بس يسرح نفسه مع السلامه واللي يقعد زي بالربع ساعه ونص ساعه وكل كذا هذا انسان عقيم انا بقول لك غير مبدع لا يمكن يكون انسان مبدع هذا لا يمكن جربوه هذا بقياس لا يمكن يكون مبدع. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.